في وضع الاستراتيجيات والتحركات القادمة التي ستتبناها الإدارة الأمريكية تجاه المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وكيفية التعامل مع هذه القضية للتوصل إلى الحل النهائي وبالتالي قيام الدولة الفلسطينية، ثم بلورة موقف أيضا من النزاع النووي مع إيران، والعمل على تكريس الاستقرار في العراق والحل أيضا النهائي لقضية دارفور ومشاكل السودان وتوصل إلى حلول لقضايا لمشاكل القرصنة، وكل هذه قضايا تهم الجميع سواء الغرب أو الولايات المتحدة خاصة أو مصر ومنطقة الشرق عامة. نعم، الدور المصري في المنطقة وكيف تنظر إليه الإدارة الأمريكية لاحتواء تداعيات الأحداث في هذه المنطقة؟ بالطبع هي الإدارة الأمريكية تدرك تماما الثقل المصري والنفوذ والقوة التي تمثلها مصر كرمانة ميزان الاستقرار في هذه المنطقة، ولذا كان جاء الخطاب الرئيسي الذي ألقاه الرئيس أوباما للعالم الإسلامي من القاهرة. أصر الرئيس الأمريكي رغم كل الدعاوى من قبل عدة جهات بعدم القيام بذلك من القاهرة، أصر على أن تكون هذه الكلمة التاريخية من جامعة القاهرة اعترافا أولا بوزن مصر واحتراما لتاريخها وتقديرا لما سيكون عليه دورها بعد ذلك والاعتماد عليه في تسيير بعض التوجهات التي ستساند بها مصر الولاية الإدارة الأمريكية الجديدة في المنطقة. وأيضا هناك الإدراك لقوة مصر ووزنها فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، إذ هناك بعض المساعي لضم مصر لمجموعة الثماني التي ستصبح بعد ذلك مجموعة الأربعة عشر، وأيضا إشراك مصر بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة عدم الانحياز في وضع الإصلاحات الضرورية والملحة للنظام العالمي الجديد المتمثل في مجلس الأمن والمنظمات العالمية والمجتمع الدولي، بحيث يكون لأفريقيا عامة ولمصر خاصة وضع خاص في هذا الإصلاح، وربما عضوية دائمة سواء عضوية دورية أو ثابتة. لكن كل هذه القضايا سيتم طرحها ومناقشتها خلال هذه الزيارة. ويستمر اللقاء في المشهد السياسي، وعودة إلى الملف الفلسطيني، حيث لاقت الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة أحادية الجانب رفضا دوليا واسع النطاق، وخاصة عملية إبعاد الفلسطينيين من القدس الشرقية. أضواء على الموضوع في حوار الزميلة شادية رياض. الأستاذة منى القواسم الصحفية في جريدة القدس: إدانات دولية أوروبية وأمريكية للتعديات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في القدس وإخلاء منازلهم بالعنف وترحيلهم، يعني مصدر هذه الإدانات داخل إسرائيل وانعكاس ذلك أيضا على يعني السياسة الإسرائيلية المستمرة في تهويد القدس؟ طبعا إسرائيل نقول أكثر من أن تعرف سياستها بالنسبة لمدينة القدس بالذات. للأسف إسرائيل تبرد عبر القائد كل الأعراف والقوانين الدولية، لا تهتم بقرارات الأمم المتحدة، لا تهتم بقرارات اللجنة الرباعية أو قرارات الأمم المتحدة، وإنما تقوم على أرض الواقع بفرض بطارتها في كل مكان بممارسة عملية التهويد وتطهير العرقي وبالذات في مدينة القدس. نرى تصريحات من أوباما ونسمع تصريحات من الأمم المتحدة واللجنة الرباعية، ولكن على أرض الواقع إسرائيل تمارس اليوم وكل يوم سياسة تطهير عرقي بحق سكان القدس، وكانت تجلت هذه السياسة في يوم أمس الأول، كان فيما يتعلق في حي الشيخ جراح، هذا من الأحياء المهمة جدا والحساسة وتقع في نطاق حول أسوار مدينة القدس، طبعا أسوار البلدة القديمة. قامت القوات الإسرائيلية طبعا المكثفة وخصوصا المقنعة منها المقنعة بالباس الأسود في بنادق مضيئة توجهت إلى العائلات المهددة بالإخلاء وهي عائلتي عبد الفتاح الغاوي وعائلة ماهر حنون في الساعة 5 فجرا بينما كانوا نيام طبعا وتحت تهديد السلاح. أرغمت العائلات عائلة حنون وعائلة الغاوي طبعا ولا تقتصر على ماهر حنون ولا عبد الفتاح وإنما تقتصر على 53 فردا من افراد العائلتين. قامت احدى تهديد السلاح في اخلائهم عنوه حتى في ملابس النوم لاحد احدى الفتيات. رفضت الخروج الا بارتداء الحجاب وقامت القوات جريها بالقوه من داخل منزلها حتى الاحذيه حتى الهواتف الخيلويه تم مصادرتها. طبعا في اعقاب عمليه الاخلاء كان هناك تضامن من قبل الشخصيات الرسمية الفلسطينية والشعبية في مدينة القدس، وكان في مقدمتها الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة والسيد حاتم عبد القادر مستشار شؤون القدس في حركة فتح وصحافة القدس عدنان الحسيني ورئيس الوحدة القدس أحمد الرويدي ومستشار شؤون القدس والمسجد الأقصى للحركة الإسلامية الشيخ علي. يعني استاذه منى بالتاكيد يعني عمليات الابعاد المستمره والعدوان الاسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم وبناء المستوطنات، يعني كل هذه المواقف يعني مرفوضه ليس فقط من جانب الفلسطينيين والعرب ولكن ايضا من المجتمع الدولي والولايات المتحده الامريكيه. يعني الى اي مدى اسرائيل مستعده للذهاب بعيدا عن الموقف الامريكي من اجل تنفيذ سياستها؟ كانت هناك على الواقع تصريحات لمقاول الامم المتحده للشرق الاوسط السيد روبرت سيري بالأمس كان يزور وهو مدير عمليات الوكالة للعائلات الغاوي والحنون التي كانت موجودة في الشارع مقابل منازلها. يعني منازلها كان هناك تصريحات أنه هناك أنه قدم اعتراض للجنة الرباعية وللأمم المتحدة فيما يتعلق أنه هذه أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي ولكن على أرض يعني وأنه متضامن وأنه يدعم وأنه يساعد ومساند للعائلات التي موجودة حاليا في العراق. وكانت هناك أساس طبعا تم إخلاءهم وإخلاء الأساس من البيوت وتم إلقائها بالقرب من وكالة الغوث للأمم المتحدة وقامت بالأمس حافلات وموظفي الوكالة بنقل هذه نقل الأساس عفوا للمخازن الوكالة. ولكن احنا نسمع عادة التصريحات وليس من اليوم نسمع التصريحات التي تتعلق بالأمم المتحدة وبما التصريحات تتعلق باللجنة الوداعية وحتى على الصعيد الأمريكي. كان هناك متضامنون بالأمس الأول من القنصلية الأمريكية وكان هناك متضامنون من السويد والنرويج يعني مختلف الدول الأجنبية ولكن يكتفوا بالتقارير يكتفوا بإسناد تقارير المسؤولين الاتحاد الأوروبي. لكن على أرض الواقع لم نرى لغاية اليوم ما هو ملموس. لم نرى إلا بنادق الاحتلال، لم نرى إلا حنفية الاحتلال واقتحامها البيوت وإخلاء السكان من البيوت التي تمتلكها. ونتحول إلى التوتر الحالي بين حركتي فتح وحماس. ففي تصعيد جديد لهذا التوتر أعلنت اليوم مصادر مسؤولة في فتح أن القيادة الفلسطينية تبحث مسألة وقف كافة الأموال التي تدفعها إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس ردا على رفضها بخروج أعضاء المؤتمر السادس لحركة فتح الذي انطلق اليوم في بيت لحم. التفاصيل مع مراسلنا في غزة. أدان عبد الزكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح منع حركة حماس كوادر حركة فتح بقطاع غزة من المشاركة في المؤتمر السادس لحركة فتح الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية. واتهم عبد الزكي حركة حماس بأنها وضعت نفسها في دائرة تعطيل التطور الوطني الفلسطيني وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية. وقال أن حركة حماس تتسبب حتى الآن في منع دخول 4 مليارات و800 مليون دولار أقرت في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار قطاع غزة. وأضاف القيادي بحركة فتح يجب أن تدرك حماس أن السلطة الفلسطينية تصرف رواتب 77,000 موظف وتعطي 58% من ميزانيتها لقطاع غزة وهذا لن يستمر طالما حماس لا تفهم أصول العمل الوطني. من جانبها هاجمت حركة حماس تصريحات عبد الزكي واتهمت حركة فتح والسلطة الفلسطينية بالمشاركة في الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وقال إسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس أن حركة فتح وسلطتها لم تؤسس لعلاقة سليمة وشراكة سياسية، وهي من خططت لاستئصال الآخر. ودعا رضوان حركة فتح إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين من حركة حماس في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك للتأسيس لما وصفه بحوار وطني جاد. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد في خطابه اليوم خلال افتتاح المؤتمر السادس لحركة فتح بمدينة بيت لحم أنه كان قد طلب من الدول الأوروبية أن تتعامل مع حركة حماس ومع قياداتها بعد فوزها في الانتخابات التشريعية في عام 2006. واتهم الرئيس عباس حماس بأنها تحاول أن تكمل المخطط الإسرائيلي الهادف إلى اكتساس حركة فتح والقضاء عليها، إلا أنه أكد مواصلة حركة فتح السير في طريق المصالحة والحوار من أجل إنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة رغم كل شروط حماس التعجيزية وتعنتها. رضا الشلبي مراسل إذاعة غزة. وننتقل إلى الملف السوداني، حيث تعقد المفوضية القومية للانتخابات اجتماعا موسعا اليوم مع الأحزاب السياسية في إطار الإعداد لتلك الانتخابات المقررة في أبريل القادم. خطوة قد تبدو متعثرة في نظر الكثيرين خططها المفوضية القومية للانتخابات بإعلانها توزيع وترسيم الدوائر الجغرافية تمهيدا للانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل من العام المقبل وفقا لاتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي للدفاع. وشرعت المفوضية القومية للانتخابات في فتح باب الطعون على ترسيم وتحديد الدوائر الجغرافية التي أجازتها، وقالت إنه يحق للأحزاب والمواطنين تقديم الطعون فيها وفقا للقانون. وسترد المفوضية على الطعون التي ستقدم خلال أسبوعين بعد انتهاء المدة المقررة، كما يحق للأحزاب والمواطنين اللجوء بعد ذلك للمحاكم في حال عدم اقتناعهم بقرار المفوضية. وجاء لقاء أعضاء المفوضية القومية للانتخابات بقادة مندوبي الأحزاب السياسية للتباحث والتفاكر حول السجل الانتخابي للأحزاب وبقية البرامج التمهيدية للأحزاب وكوادرها قبل الانتخابات. ولكن ما يضع له المراقبون ألف حساب هو رفض الحركة الشعبية لتحرير السودان لنتائج التعداد السكاني والذي تم الدموج بإحصاءاته عملية توزيع وترسيم الدوائر تلك، حيث أعربت قيادات نافذة في الحركة الشعبية لتحرير السودان عن مواقف الحركة تجاه تلك الخطوة حتى قبل إعلانها. تعتبر دينغ ألور القيادي بالحركة الشعبية ووزير الخارجية السوداني في وقت سابق أن إعلان الدوائر الجغرافية في ظل رفض الحركة الشعبية لنتائج التعداد السكاني يعتبر مضيعة للوقت على حد تعبيره. وتنتظر الأوساط السياسية ما يدور في فترة الشهر الجاري والتالي للتسريع لتقديم الطعون والنقد على خريطة التوزيع والترتيب حتى تتبين المواقف النهائية لبقية القوى السياسية الكبرى على الساحة السياسية في السودان. محيط بن جبريل، الإذاعة المصرية، الخرطوم. أحوال مصرية. فيما يعد إنجازا للاقتصاد المصري في ظل الأزمة المالية العالمية، أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي خلال السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو الماضي استقرت عند معدل 6.9% دون تغيير عن العام السابق. مزيد من التفاصيل في الحوار التالي. الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات سابقا، يعني الاقتصاد المصري تضرر من جراء تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية أيضا منذ انهيار الأسواق العالمية في النصف الثاني من عام 2008، ومع ذلك وزير المالية بيعلن استقرار عجز الموازنة العامة يعني عند 6.9% دون تغيير، ما هو تفسيره؟ التفسير بيرجع إلى أن هناك زيادة حدثت في الحصيلة الضريبية بالنسبة للضرائب التي حققت هذا العام، وهذه عن حسابات مشروعات وشركات سابقة على الأزمة، فدائما الضريبة تحصل عن سنوات سابقة، وبالتالي ستظهر تأثيرات انخفاض الضرائب المباشرة وغير المباشرة في الموازنات القادمة وليس في موازنة هذا العام، وبالتالي هذه الاتجاهات سوف تنعكس في السنوات القادمة. أما حاليا فالحصيلة من الضرائب ومن الجمارك والمبيعات حدث فيها زيادة نتيجة ما حدث من زيادات في الأرباح في السنوات الماضية، والتحاسب يتم على أساس السنوات السابقة على هذا العام، وغالبا ما يكون على الأقل سنتين سابقتين في ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته المختلفة. كذلك أيضا بنجد أنه هناك تحسن كان قد حدث في صادرات والسياحة، والسياحة إيرادتها زادت عن ما كان مقدرا حيث وصلت إلى ما يزيد على 11 مليار دولار، وهذه تخضع للضرائب أيضا على شركات السياحة والنقل والسفر والطيران المدني، نفس أيضا حصيلة البترول عن السنوات السابقة وقناة السويس إلى آخره، كانت كلها إيرادتها مرتفعة وبالتالي أثرت تأثيرا إيجابيا على موارد الموازنة وفوائد الهيئات العامة التي تؤول إلى وزارة المالية باعتبارها صاحبة المال العام. فوائد البنوك أيضا البنك المركزي والبنوك السوبرانية المملوكة للدولة كلها حققت فوائد كبيرة، وبالتالي حدث تحسن أو على الأقل استقرار وثبات في نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي. نعم دكتور حمدي، يعني بيان وزير المالية قال إن الحكومة بتسعى إلى الوصول بعجز الموازنة العامة إلى مستوى 3% من الناتج بحلول عام 2014-2015، على ما يتوقف هذا؟ هذا بيتوقف على دور القطاع الخاص في القيام بالاستثمارات وتقليل دور الحكومة في هذا الصدد، وكذلك التوسع في النشاط الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال الخدمات العامة والمرافق بنظام الـ DOT ونظام المشاركة مع الحكومة، فمن شأن هذا أن يقلل من النفقات الاستثمارية الموجودة في الموازنة العامة للدولة. كذلك أيضا سيكون هناك تحسن في إيرادات الضرائب العقارية عندما يبدأ التصديق اعتبارا من 2010، وعندما أيضا يجي 2014 سيكون هناك ظروف اقتصادية مختلفة، سوف تكون الأزمة المالية العالمية قد أوضحت في يعني أجاد التاريخ السابق، وتكون قد كل تداعياتها وتلبيتها على الموازنة العامة بالنسبة للمصادر التي نحصل منها على الموارد الأساسية والتي تغل أيضا ضرائب لخزانة الدولة. وكذلك أيضا اتجاهات لترشيد النفقات الحكومية فيما يتعلق بالدعم السلعي ونفقات الوزارات والمحليات وغيرها من النفقات التي تتحملها أعباء الموازنة العامة، وأيضا أعباء خدمة الدين المحلي والدين الأجنبي، هي بنود أساسية في النفقات العامة، وعندما تقل مدفوعات هذه البنود فإنها سنعكس بشكل إيجابي على عجز الموازنة، وممكن في هذه الحالة أن تقل النسبة إلى 3% كما يتوقع وزير المالية. الجريدة الناطقة، غدا إصدار جديد. كان معكم من أسرة تنكيز المتابعة الإخبارية أيمن أمين، الهندسة الصوتية أحمد الراشد، والإخراج مصطفى عزت. وإلى هنا سادتي سادتي تنتهي فترتنا الإخبارية الرابعة أدعناها عليكم من القاهرة، فترتنا الإخبارية الخامسة والأخيرة نوفيكم بها في 11 إن شاء الله هنا القاهرة. مع نحن نقرأ لنعيش أكثر من حياة، الماضي والحاضر والمستقبل. نحن نقرأ لأن حياة واحدة لا تكفي. القراءة طول السنة، أنت وأنا وكل الأسرة مدعونا للقراءة لأنها الحياة. في القرية، في المدينة، في الصحراء، في أي مدينة دعينا مثلا. في القرية، في المدينة، في الصحراء، في أي مدينة دعينا مثلا. يا مرحبا بينا طول السنة، تقول يا مرحبا بينا طول السنة. أنا معرفة في كلهم مترففة، ولعب الكهرباء بتنور عقلنا ونسابق عصرنا ونسأل مصرنا النور والموهبة. ولا حد زينا، ولا حد زينا. التاسعة واثنتا عشرة دقيقة في القاهرة، موعد أذان العشاء. الدعوة التامة وصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها السادة، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان الفجر يحين موعده في 4:39 إن شاء الله. أرسل الله نبيه رحمة للعالمين، أينما سرت يمكنك أن تسير بنور الهدى ونعمة التفسير والدين تيسير، ويمثل في أعين الناظرين من شيوخ أو شباب أو بنات أو بنين رأي الدين. القاهرة تقدم العيون الساهرة، إعداد محمد عبد السميع أبو النصر. العيون الساهرة تقديم إسماعيل بيدار. أمي وبروحك فيها. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نقف فيه على الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين. أصدقائي، من القطاعات الهامة والصروح الشامخة في وزارة الداخلية قطاع أكاديمية الشرطة التي يتخرج فيها كل عام العديد من ضباط الشرطة حماة الوطن وحراسه، كما أنها تشهد تطويرا وتحديثا في أبنيتها ومداخلها يفخر به كل مصري. حول التطوير والتحديث في هذا الصرح الشامخ وشروط وإجراءات القبول بكلية الشرطة، معنا ومعكم مستمعين الأعزاء السيد اللواء طارق يسري، مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة. الأول خليني أشكر حضرتك على الكلام الجميل اللي بتقوله في حق القطاع أو في حق الأكاديمية، بشكرك عليه جدا. وبعدين بقول لحضرتك أن التغيير هو سنة الحياة، يعني ده وضع طبيعي، واللي بيقوم بالعمل ده فريق متكامل من السادة القيادات وضباط الأكاديمية، إلى حد أن طلبة الكلية الحمد لله كقوة بشرية لها ثقلها وتعدادها اندمجت في هذه المنظومة، وأصبح للطلبة دور ريادي في التطوير حضرتك شايفه، والطلبة بقى لهم منتج إيجابي في تحسين أماكن إعاشتهم وتشجير وتزهير المواقع اللي حول المباني الإعاشة بتاعتهم، وأصبح للطالب الحرية والملكية الخاصة داخل 800 فدان اللي بيعيش فيهم، بيقضي فيهم أكثر فترة من عمره مقيم، وبيطلع خميس جمعة بس يزور أهل. ما شاء الله. أهلاً. الحقيقة فندم، يعني لو هذا التطوير والتحديث في كل قطاع داخل جمهورية مصر العربية لتفوقت مصر على أوروبا الحقيقة. يعني نريد أن نطمئن السادة المستمعين والسادة المواطنين على أبنائهم في التقديم وسير الإجراءات بسهولة ويسر، وأن هناك معايير موضوعية يتم التعامل بها مع الطلب. بطمن أولياء الأمور بأن احنا حاطين قواعد وشروط للقبول بالكلية، وتسهيل عن الأعوام السابقة أو الماضية بأن احنا بدأنا نتعامل مع شبكة الحاسب الآلي الدولية، يمكن للطالب أن يتقدم للكلية عن طريق الإنترنت أو يخش على الموقع الخاص بالوزارة، موقع الأكاديمية، بيعمل 24 ساعة متصلة. كان الأول الطالب يتحمل مشقة الحضور بشخصه إلى ديوان الكلية وفترة محددة من 8 الصبح إلى 4 مساء. دلوقتي قلنا 24 ساعة احنا شغالين بنستقبل الطلبة، ويجي تسهيل للطالب ان هو من موقع اقامته سواء في الوجه الجنوبي الوجه القبلي او الوجه البحري او في المصيف بتاعه، جه في دماغه ان يخش كلية الشرطة، بيروح داخل على الموقع ويبتدي يتقدم. نمرة اتنين ان انا ببتدي كمان اتعامل مع واحد بيجاري منطقة العصر، ان الطالب يخش على الشبكة او على الموقع، ده طالب يجيد استخدام الحاسب الآلي والكمبيوتر، وهو احد مواد الاساسية دلوقتي في كلية الشرطة كمادة تدرس الطالب. دي التسهيلات اللي لقيها الطالب. بيوصل بعد كده عندنا بيلقى معاملة طيبة من ادارة الكلية، ويبدأ ينخرط في مراحل الاختبار المختلفة. اول حاجة اختبار القدرات، وده بيقيس درجة حضور الطالب ذهنيا، المو بمشاكل المجتمع، المو بعض القضايا الهامة اقليميا دوليا محليا، بنحكم على شخصيته. يجتاز هذا الاختبار بنجاح بيخش بعد كده على الاختبار الثاني الطبي، المقاس والقوام والطبي، يطلع منه على اختبار رياضي يخش على لجنة الهيئة، وحسب بقى في الهيئة بيصل عدد كبير جدا. ازاي بختار طالب واتخلى عن الاخر؟ وفقا لقواعد اخرى اسمها قواعد شروط المفاضلة بين الطلبة وبعضهم، لان اللي وصل الهيئة كلهم تساوي في جميع الكشوفات، بيختلفوا مع بعض في الاطول قامة او الاصغر سنا او الحصل على بطوله رياضيه فرديه او جماعيه بطوله جمهوريه. لا يعني المجموعه برضه له اعتبار، لكن انا ضابط الشرطه يهمني في شغل الوظيفه انه يتمتع بلياقه بدنيه وذهنيه عاليه وهيئه لشغل الوظيفه. فالمجموعه له اعتبار لكن مش بقدر لياقته البدنيه وحصوله على بطوله رياضيه. اعتقد دي اهم، صغر السن، دي كلها نقط مفضله بختار على اساسها. سعادتك التقديم لحد يوم كام؟ لحد 8/8 ان شاء الله. التقديم ل 8/8 ان شاء الله. بعد يعني 8/8 بقى يعني تعلن بقى النتائج بعد مده يمكن. احنا من 8/8 بنغلق باب التقدم للكليه ونبدا في اختبارات اللي هم تصافي الناس اللي وصلت مسبقا، ونبدا بعد كده نفرز اوراقنا والسيد الوزير يعتمد النتيجه نعلنها لاولياء الامور. كما يمكن تكون بقى سيادتك بعد رمضان ولا ايه؟ غالبا هتبقى يمكن اثناء رمضان، والدخول هيبقى ان شاء الله عبال ما بنخلص، غالبا هيكون السنه دي الدخول بعد العيد ان شاء الله. اذا ما اردنا فندم ان نوجه نصيحه للطلبه ونصيحه لاولياء الامور في التعامل مع اكاديميه الشرطه، نقول لهم ايه؟ تعامل بشخصك وبنفسك كطالب دون اعتماد على ولي امرك عشان ما تديش صوره سيئه انك انت ما زلت قاصر وتحت ولايه الاخرين. تقدم بشخصك لوحدك واعتمد على نفسك وثق في من تواجههم وتلتقي بيهم وتوكل على الله، هتاخد نصيبك. ما تفتكرش ان حد يستطيع ان يحقق بالكليه دون توافر قاعده القبول فيه. فانت اعتمد على نفسك وما تخافش من حاجه، ما فيش حاجه اسمها واسطه زي ما بيقولوا، ما فيش حاجه اسمها ان حد يدخلك عشان موقعه الوظيفي، ما فيش كلام من ده خالص، وباكده لو سمحت. تقدم بنفسك واعتمد على روحك وعلى قدراتك الشخصيه. امي امي امي امي وروحك فيها، داري داري داري داري وعمرك فيها. شكرا للسيد اللواء طارق يسري مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وشكرا لكم مستمعينا الأعزاء، ونحن في انتظار رسائلكم على العنوان التالي: فمن الإذاعة والتلفزيون شبكة البرنامج العام البرامج الخاصة. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكم تحياتي وتحيات الزميل رجب عبد الحليم من الهندسة الإذاعية. كنتم مع العيون الساهرة مع تحيات محمد عبد السميع أبو النصر وإسماعيل دويدار. أمي أمي أمي أمي وروح فيها، داري داري داري داري وعمر فيها. أمي أمي أمي أمي وروح فيها. النقط على الحروف ومكت الهوى بالطوف والسطور بالضم، اللغة الأم على طول الزمان نغم في الوجدان، إنها لغتنا الجميلة. هنا القاهرة مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أصدقاء السهرة سهرة البرنامج العام، نرحب بتواصلكم معنا عبر SMS البرنامج العام 4406. راسلونا وابعثوا لنا بكل ما يفيض من وجدانكم وذاكرتكم على موجات البرنامج العام وما تحبون الاستماع إليه، ونحن نلبيه لكم إن شاء الله. لقاؤنا الآن بالغناء مع فايزة أحمد، تغنينا كلمات عمر بطيشة ألحان محمد سلطان على وش القمر. حكتبلك يا حبيبي على وش القمر، على صوت المطر، على كل الشجر حكتبلك، حكتبلك يا حبيبي، حكتبلك عالشوارع وعالفجر اللي راجع، حكتبلك يا حبيبي حرفين من اسمي واسمك وقلبي صاب وسهمك، حكتب لك يا حبيبي. الأمر غنتنا فايزة أحمد من كلمات عمر بطيشة ألحان محمد سلطان. مستمعينا الأعزاء وما زلنا في انتظار رسائلكم على SMS البرنامج العام 4406. وصلتنا رسالة من يحيى طه واعز بالأزهر ويحيي البرنامج العام ويطلب بردة البصيري بمناسبة ليلة النصف من شعبان وكل عام وأنتم بخير. ساعتنا الآن في القاهرة 9:30. مستمعينا الأعزاء عشاق الدراما الإذاعية الرومانسية موعدكم الآن وعلى مدى حوالي نصف ساعة مع تمثيلية الحب الضائع والتي أذيعت لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي هنا القاهرة. الحب الضائع تمثيلية من تأليف نعمان عاشور وإخراج محمد توفيق. أهلا أهلا، سلامات يا مراد. اتفضل يا أستاذ مراد، اتفضل اقعد، ده انت شرفتنا. تشكر. زي نعمة وزي الأولاد، فين من زمان ما حدش شافها؟ والله مشاغل يا مديحة هانم، ما انت عارفة الأولاد ومتاعبهم. الله يكون في عونها. خمسة يا عدل. لا والسادس إن شاء الله في السكة. حرام عليك يا أخي، ما تفولش، كفاية عليا كده. يا سلام، مين كان يصدق إن واحد شاعر زيك يخلف كده بالجملة؟ هو الأستاذ مراد شاعر؟ الله، ده أنا لغاية دلوقتي حافظ الأشعار بتاعته. فين يا زمان؟ ايه خلاص بطلت الشعر؟ ليه؟ مع ان الشعر خيال كويس. عاوزاني اقول الشعر وانا مخلف خمسة يا مديحة هانم؟ فيها ايه يا اخي؟ ما انا عندي ولدين وبنت. يعني انت شاعر بيهم يا عادل؟ كويس يا ديك. ليه بقى مش شاعر بيهم يا مديحة؟ انت راضي تقعد وياهم يا عادل؟ آه. من حق يا استاذ مراد، انا هشتكيك للاستاذ مراد، تسمح لي؟ ايوه اتفضلي يا هانم اتفضلي. يصح يا استاذ مراد، يبقى ابن عمي راجع النهارده من اسكندريه، منقول، ولا يرضى يجي معايا نقابل، ولا يرضى يقعد مع الاولاد. يا ستي مش والدتك موجوده؟ هو انا بشتغل دادة؟ طب تعالى معايا عند حسين. اجي معاكي انا. انت عارف حسين ابن عمي يا استاذ مراد؟ وانا صاحبه اكتر من عادل. هو اتنقل خلاص؟ اتنقل وسكن هنا واجر شقه وفراشه، مش لازم نزوره؟ وصول يا عدلي واجب. يعني اسيبك واروح له؟ انت مش جاي بتقول عاوزني في مساله هامه؟ بس زياره حسين اهم، مش بس اما يفرش بيته، ده لسه عفشه هيوصل من اسكندريه النهارده. ما احنا هنروح نساعده في الفرش، انا موعده الست بتاعته ولازم اروح لها اساعدها. ما تروح يا ستي، هو انا حيشك؟ انا هستنى هنا مع مراد، مراد عاوزني في شغلانه مهمه. لا يا عادي لا، اذا كان عليا انا اقدر اجي لك في وقت تاني. الله اكبر، امال راحت فين المساله المهمه اللي ضروري اساعدك فيها؟ ايوه بس يعني ما دام مديحه هانم، انت بتقول مساله حياه او موت. هي فعلا مساله هامه وحيويه بالنسبه لي. يبقى خلاص لازم اقف جنبك فيها. روح انت يا مديحة ابعت لنا حاجة ساعة. انا عارفة انك عايز تهرب من المشوار ده. هشوف الاولاد واطمن عليهم. طيب وابعت لنا حاجة ساعة، وقولي لحماتي ان انا خارج لحسن هي فاهمة غير كده. فاهمة غير كده يعني ايه؟ فاهمة ان انا هقعد بالاولاد بدلها. اه يا سلام، بقى كنت هتقعد بالاولاد كمان؟ ايوه يا سيدي. حاجة عجيبة قوي يا عادل. انت اتغيرت خالص، انت مش عادل بتاع زمان ابدا. الجواز غيرك خالص، بقيت اب وزوج بصحيح. اللي يتجوز ويبقى صاحب عيلة لازم يبقى كده يا مراد. انت زوج مثالي يا عدلي، بينك وبين مراتك تفاهم جميل. الاصول كده يا مراد. ايه انت زعلان من بيتك؟ لا مش زعلان. امال ايه حكايتك بالظبط؟ ما اقدرش احكي لك هنا عدلي. ايوه ممكن اترجاك تخرج معايا نقعد في اي حته هاويه. انا مش طايق اقعد بين اربع جدران وفي بيت، في اي بيت فيه مانع تخرج معايا من بيتك. بس انت ضيفي يا مراد. سيبك من التقاليع الفاضيه دي يا اخي، ممكن تخرج معايا دلوقتي. قوم قوم قوم بس تخرج معايا، انا عاوز نصيحتك. عاوز نصيحتي في ايه بس؟ قوم يا عدلي، قوم يا عدلي، وحياتك نقعد في حته هاوي. انا خلاص خلاص خلاص زهقت من البيوت. طب استنى بس دقيقه. ولا دقيقه، مراتك زمانها خرجت وحماتك قاعده بالاولاد. يلا يا عدلي امال يلا. طب وهنروح فين بس؟ في اي حته هاويه. ايه رايك في الكلام ده؟ شايف بقى؟ جميل فعلا. شايف القعده هنا عادل؟ مش نتخنق في البيوت، شايف الهدوء والجو. يا سلام على الهوا، الدنيا حلوه. على كل حال دي مش حاجه غريبه عليك، ما انت زمان كنت بتقول شعر. علشان كده كنت عايش، كان ليا خيال وعاطفه واحلام وامان زمان. لكن انا لازم ارجع لزمان. قول لي بقى ايه حكايتك؟ هرجع لزمان. يعني ايه يا مراد؟ اسمع عادي، انت ايه رايك في الحب الاول؟ حب مين؟ حبي انا وحبك انت وحب اي انسان. الحب الاول. انت بتخرف؟ بتخرف دول ايه؟ اسمعني يا عبي، انت اللي هتقدر تفهمني كويس. انا قابلتها بعد 15 سنة فراق. قابلتها. هي مين؟ مش عارفها يا عدلي، مش فاكرها. انت بقالك على الحالة دي كتير يا مراد؟ بقالي اسبوعين طوال. صعب فعلا. ده اللي خلاني اجيلك النهاردة. انت الوحيد اللي عارف حكايتي معاها. قول لي يا عدلي اعمل ايه معاها؟ هي مين؟ اول حبي. انت مجنون يا مراد. انت رجعت تكتب شعر تاني ولا ايه؟ يا ريت يا عدلي، الشعر كان رحمة. مراد ارجوك اتكلم جد بقى وخليك عاقل. ايه حكايتك بالظبط؟ قابلتها يا عدلي من اسبوعين اثنين بس. قابلتها بعد 15 سنة. ايه رأيك انها ما اتغيرتش في حاجة؟ ولا انا كمان اتغيرت. قلبي طب ساعة ما شفتها. قلبي طب وهي اللي جت كلمتها. لا ده انت مسكين خالص. ارجوك يا عدلي ارجوك، انت اول واحد افكر اكلمه عنها بصراحة. انا متعذب مش مصدقني. انا في عذاب في جحيم. والله يا اخي انت اللي معذب نفسك. لا ابدا يا عدلي، هي اللي معذبالي. انا مش عاوز اضيع وقتك، ما تبصش في الساعة، لكن انت الوحيد اللي هتفهمني. ايوه بس قول لي ايه حكايتك بصراحة ووضوح. انا مش فاهمك ابدا، انت في حالة غير طبيعية، واذا استمريت على كده هتهدم نفسك ويمكن تهدم حياتك كلها وتجني على اولادك. يا اخي فوق يا مراد واحكي لي بصراحة. شوف يا عدلي، انت فاكر القصيدة اللي كنت كتبتها زمان واحنا في الكلية؟ اول ما قلت الشعر من 16 سنة فاكرها؟ الحب الضائع، فاكرها؟ لا مش فاكرها. ازاي يا اخي؟ القصيدة اللي عجبتك وخدتها مني، ده انت كنت حافظها. المهم قولي بس مالها. كنت كاتبها لها هي. بعد ما عرفت اللي حصل لها، بعد ما اضطرتها ظروفها انها تتجوز واحد غيري، انا يأست ايامها يأست واغرقت يأسي في الشعر. وبعدين اتغلبت على يأسي لما اتجوزت وخلفت وبقيت حياتي طبيعية طول المدة اللي فاتت. 15 سنة بحالهم عشتهم في غيبوبة. من اسبوعين بس صدفة وانا ماشي في الشارع لقيتني وشي في وشها وقلبي طب، اتجدد الحب الضائع، وحسيت انها كانت بتدور عليا. انا نفسي تهيألي كأني كنت بدور عليها. حسيت اني بحبها زي الاول واكتر من الاول. ونسيت انك متجوز ومخلف 5. ال15 سنة اللي فاتوا اتركزوا كلهم في لحظة واحدة، في دقيقة، في ثانية، اصبحوا بيني وبينها زي الستارة الحرير الشفاف، مفيش حواجز، اتلغى الزمن اللي فات كله، كأننا اخر يوم شفنا بعض من 15 سنة. وكلمتها؟ ما كنتش عاوزني اكلمها؟ طبعا كلمتها. كلمتها كتير وتوعدنا وتقابلنا وتقابلنا كتير. كنت معاها امبارح بس يا عدلي. اما انت غريب يا مراد، من غير ما تعرف مراتك يا اخي. هي كمان مش ممكن حصارح جوزها. مراتي مالها وجوزها دخلوا ايه؟ المهم انا وهي في قصتنا احنا الاتنين، حبنا اللي اتجدد في لحظة، في دقيقة، في ثانية، في غمضة عين. لا انت مسكين قوي يا مراد يا اخوي. انا محير، انا ضائع. انا عاوز نصيحتك، قول لي اعمل ايه يا عدلي، اعمل ايه؟ هي مخلفة من جوزها؟ 7 اولاد. يا خبر اسود، وانت مخلف من مراتك 5، يبقى انتوا الاثنين عندكم دستة اولاد. انت بتتكلم عن الاولاد؟ انا بتكلم عني وعنها. الاولاد ايه دخلهم؟ ايه دخلهم؟ هم الضحايا يا مراد، ده غير كيان اسرتك واسرتها. انت هتتعس مراتك وهي هتتعس جوزها، وانتوا الاثنين هتتعسوا الاولاد. ما بتحبوش يا اخي، قالت لي بلسانها مش مهم عندي الا انت. وده برضه نفس احساسي بالنسبه لها، مش مهم عندي اي حاجه في الدنيا الا هي. وازاي جوزته لما هي ما بتحبوش؟ الظروف. انا كنت اتقدمت لخطبتها لكن الظروف، اهلها فضلوا منهم يجوزوها له واتجوزته. اعمل ايه يا عدلي؟ تعمل ايه ازاي؟ انت مجنون؟ طبعا لازم ترجع لبيتك ومراتك وعيالك، وهي ترجع لجوزها واولادها. وده عايزه كلام؟ هو انت صغير ولا هي صغيره؟ ده انت اب الخمسه وهي ام الـ7. وماله يا عدلي؟ وايه المانع اننا نعيش كده؟ تعيشوا كده ازاي؟ اشبع عواطفي وهي تشبع عواطفي. ايه؟ اقابلها وتقابلني ونعيش في حبنا الكبير، حبنا الضائع. انت بتقول ايه؟ دي تبقى خيانه لاسرتك ولحياتك والمستقبل اولادك. وهي نفس الشيء كمان، بتكون حياتها وبتحطم اسرتها. لكن انا دلوقتي ما اقدرش اعيش من غيرها، وهي كمان ما تقدرش تعيش من غيري. يعني قصدك تطلق مراتك وتتجوزها وهي تتطلق من جوزها وتتجوزك؟ لا لا لا مش كده، لا مش عاوزين نعمل كده ابدا. امال هتعملوا ايه بس؟ نتواعد ونتقابل من وقت لاخر، اشوفها وهي تشوفني. نقعد مع بعض نتكلم تبادلني افكارها وبدلها افكاري تحس بوجودي واحس بوجودها نعيش في الجو اللي احنا اتحرمنا منه 15 سنه انا وهي. وده معقول ده يا مراد؟ ده اللي لازم يحصل يا عدلي، ولا اموت انتحر انهي حياتي في الحال. هي بتنتهز كل فرصه مناسبه علشان تقابلني. تعرف يا عدلي انا يكفيني اشوفها بس من بعيد، وهي يكفيها تشوفني قدامها. وجوزها؟ حتى لو كان جوزها معاها، ما دام اشوفها وهي تشوفني خلاص. انا بقالي يومين ما شفتهاش، هتجنن يا عدلي هتجنن. انا عارف انها هتروح بكره السينما مع جوزها، قالت لي انها رايحه وعاوزه تشوفني هناك. هاخد مراتي واروح انا اخر السينما. كمان تاخد مراتك؟ المهم ان اشوفها يا عدلي، مجرد ان اشوفها كفايه. اسمع، انت عاوز نصيحتي؟ اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه؟ اطلب نقلك بسرعه لبلد ثانيه. ايه؟ خد اولادك ومراتك وكوش على عشك قبل ما يتهدم. دي نصيحتك؟ مفيش غير كده. انا قايل استنى بس يا اخي. مفيش غير انك تبعد عنها بسرعه بسرعه. اطلب نقلك لاي بلد وسافر. سافر ازاي يا عدلي ازاي؟ اذا كانت هي خلت جوزها تنقل من اسكندريه مخصوص على امل انها يمكن تقابلني هنا، وفعلا اتحقق املها وقابلتني، وفي لمحه عين كاننا في حلم زي ما قالت رجعنا للماضي. هنزل. استنى يا عدلي، رايح فين؟ يا عم انا ورايا بيتي واولادي، ده كلام فارغ وشغل خيانه. سيبني بلاش تخريب. استنى يا عدلي استنى، اسمع هكلمك في التليفون تاني. مساء الخير. ازاي حال الاولاد؟ ناموا يا عدلي يا ابني. ومديحه لسه ما جاتش عند ابن عمها. يا لغايه دلوقتي يا ابني؟ مش بتساعدهم في فرش البيت؟ ايوه، لكن دي قالت انها مش هتتاخر. وانت متضايق ليه؟ ما انت خرجت وتفسحت مع صاحبك، يعني هو انت قعدت زي ما قلت لها مع الاولاد؟ ما هو مش المفروض كمان انها تقعد وتفرش لهم بيتهم؟ هي راح تسلم عليهم وترجع. وفيها ايه يا حبيبي؟ حسين هو ابن عمها وزي اخوها تمام، ملهاش غيره ولا له غيرها. انت مش عارف انه كان خطيبها قبل ما تتجوزك؟ ايه؟ كان خطيبها؟ حسين كان خطب مديحة مراتي قبل انا ما اتجوزها؟ امال هو انت ما تعرفش؟ اه، ده علشان كده هي اتأخرت. هو كان خطيبها؟ يا سلام، من صغرهم يا عادي كانوا مخطوبين لبعض. كده كده الجواز يا ابني ده اسمه ونصيب. ده هو حسين كان خطيبها ولازم كان بيحبها. طبعا الحب الاول. انا عارفه الاول ولا الثاني، اهو كان بيحبها وهي بتحبه. لغايه دلوقتي يا ابني مش بنت عمه وما لهمش غير بعض. ما لهمش غير بعض ازاي؟ انا جوزها وهو له مرات. الله، جرالك ايه يا عدل يا ابني؟ قوليلي بس يا نينا، ما لهمش غير بعض ازاي؟ يا ابني هو وحداني وابوه وامه ميتين، وهي وحدانيه وابوها ميت. اه، من الناحيه دي. لا واكتر. الله، انت مش عارف ولا ايه؟ سبده حسين ما نقلش نفسه من اسيوط الا علشانها مخصوص. علشان مراتي؟ يوه، مش بنت عمه يا ابني؟ بنت عمه؟ بنت عمه ولا حبه الاول هو راخر؟ عدلي، انت ايه اللي جرالك يا ابني يا حبيبي؟ ما كنت كويس قبل ما تخرج؟ نفس حكايه مراد، نفس حكايته بتتكرر معايا، لكن الحمد لله قالها لي والنهارده بالذات. قولي لي يا نينا بسرعه، هو خد شقه فين؟ حسين ابن عمها ده عنوانه فين؟ ساكن فين؟ يا حبيبي هو مش مديك نمره البيت وعنوان الشقه وهو هنا قبل ما يسافر يجيب العقد؟ ايوه بس انا ما حاولتش اروح اشوفها، كنت مشغول. البركه في مليحه، ما هي عارفه انك ما بتحبش المجاملات دي، عشان كده راحت تعمل الواجب بدالك. انا كان لازم احتفظ بالعنوان، انا فاكر انه في الدقي بس مش متذكر الشارع ولا نمره البيت. الله يا ابني، روق يا عدلي، حالا هي تيجي. لا انا مش عاوزها تيجي، انا عاوز اروح لها بنفسي واشوفها معاه. بقى هو ناقل نفسه مصر مخصوص علشانها. بقى بذمتك هو مش قايل كده قدامك؟ والله فعلا انا ما كنتش متنبه لحاجه، لكن بعد حكايه مراد صحيت وفتحت. بقى هو ناقل نفسه مخصوص هنا علشانها. بنت عم ملوش غيرها ولا لها غيره. حبه الاول، الحب الضائع. لكن لا انا فاهمه وفاهم نوعه هو ومراد والاشكال دي كلها. انا خارج، انا هعرف العنوان باي طريقه. يا عدل يا ابني اعقل، زمانها جايه. مش عاوزها تيجي، انا عاوز اشوفها وهي معاه. وبتقفل الباب في وشي كمان. طب روح الله يسامحك. يا هادي؟ رايح فين؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت يا مديحة؟ انا كنت جايك. انا تأخرت صحيح. تأخرت خالص. لغاية دلوقتي كنت قاعدة بتعمل ايه عندهم؟ رتبنا العفش كله. عفشهم جنان والست بتاعته عاقلة وهادية. انت مش عارفاها من زمان؟ ما كنتش فاكرها انها بالدرجات مرتبة ومنظمة وفي حالها. حال؟ ما هو ده اللي انت عايزاه. هو ايه؟ انها تكون في حالها. طبعا. طبعا ازاي؟ علشان تريح حسين ولا تتعبوش. حسين عيان باعصابه. انت عارف انه منقول مخصوص لمصر. علشانك. هو قالك؟ كنت عاوز يقول لي كمان. والنبي انا فاكره انه قالك. بقى هو منقول مصر مخصوص علشانك. هو بيقولها مجامله. اصل احنا ملناش غير بعض انا وهو. مش كان خطيبك وكنتوا بتحبوا بعض؟ ولسه لغايه دلوقتي. وانت عندك 3 اولاد وهو عنده ولدين؟ وماله يا عم؟ ايه المانع؟ ما قلتلوش نروح السينما؟ ما عزمتهوش هو ومراته على السينما؟ طب طيب طيب بس اتكلم بهدوء. عزمتيه على السينما ولا لسه؟ عزمت. اخ يعني اخ. ايه ايه يا عدلي؟ الحب الضائع يا هاني. هو قال لي على الفيلم ده. فيلم؟ لا ده مش فيلم، ده حقيقه. ده فيلم الجمعه دي، احسن فيلم في السينمات كلها. كلهم بيقولوا كده. اسمع يا عدلي. نعم. عايزك تقطع لنا فيه 4 تذاكر ونروح سوا. وبعد ما نخرج من السينما نعزمهم على العشاء هو ومراته. الحب الضائع. إذا كنت مستخسر حق التذاكر أنا أدفعها، أنا معاك، والعشاء من مصروف البيت، أنا برضو اللي هدفع. وكل ده علشان خاطره. مش ابن عمي عادي. هو ابن عمك وبس؟ طب تعالي، تعالي ناخد تاكسي ونروح، نروح أولاً. أنت إيه اللي جرى لك يا عادي؟ هو الحب الضائع. أيوه هو. ما أنا عارف، عارف إنه هو. تاكسي، تاكسي. طب اقطع لنا فيه بقى 4 تذاكر. اركبي تاكسي، اركبي. أنت عيان يا عادي، في حاجة تعبانة؟ لا لا لا بس اركبي ولا نروح. وبعدين يا عادل احكي لي. احكي لي انت اولا يا مراد. خدت مراتك ورحت السينما وهي راحت برضو مع جوزها؟ انت بقيت مهتم قوي بحكايتي يا عادل. اصلها مش حكايتك لوحدك. يا سلام يا عدلي، انا كنت واثق برضو انك هتعتبرها كانها مشكلتك انت كمان. عشان كده ما قلتهاش لحد غيرك من اصحابي. طيب كمل لي يا مراد، حصل ايه في السينما؟ خد سيجاره يا عدلي. لا لا مش عاوز سجاير، قول لي بس حصل ايه في السينما. كان الفيلم رائع، موضوعنا بالظبط. هو مش برضو الحب الضائع؟ ما هو ده الفيلم اللي هي اختارت اننا نشوفه سوا. بس عن بعد، هي مع جوزها وانا مع مراتي. نفس الحكايه. حكايتي يا عدلي. بس كمل، قول لي يا مراد، وبعد ما دخلتم حصل ايه؟ ما اعرفش بالظبط، انا لسه ما قابلتهاش. احنا كنا في السينما امبارح وما لحقتش اقابلها لوحدها، ميعادنا بكره. طيب وانت كانت حالتك ازايها وانتم في السينما؟ ايه كان تاثير الفيلم عليك؟ مش هتصدقني يا عدلي اذا قلت لك اني سرحت. ما شفتش الفيلم خالص، رجعت الاول حبي. ازاي؟ عشت معاها هي، كنت معاها في القصه بتاعتنا احنا، قصتنا الحقيقيه. قصة حبنا الحائر، حبنا الضائع. لكن هي لازم استمتعت بالفيلم يا مراد. ما ظنش، انا هسألها بكرة لما قابلها على كل حال، انما انا واثق انها ما شافتوش. ازاي يا اخي؟ هي مش راحت مع جوزها؟ ايوة، بس لازم فرح زي ما انا فرحت في قصة حبنا. حبنا الضائع. انا متأكد انها عاشت معايا زي ما عشت معاها، بعيد عن الفيلم خالص. عشنا في الحقيقة اللي ما قدرناش نعيشها مع بعض، الحقيقة اللي اتحرمنا منها. مراد اسمع. مراد. ايوه يا عدلي. ايه رأيك انا عاوز اشوفك تاني قريب جدا؟ بكرة او بعده على الاكتر. انا اصلي هدخل الفيلم ده لوحدك؟ لا، انا ومراتي وابن عمها ومراته هنروح السينما الليلة. السينما كان زحمه قوي. مش نتعشى بقى يا حسين؟ والله يا مديحه انا تحت امركم انا ومراتي، كفايه فرجتونا على السينما، لكن احنا ضيوفكم على اي حال. وايه رايك في الفيلم يا استاذ حسين؟ كويس يا عدلي، مش بطال، فيلم هادي. القصه بتاعته جميله. الحقيقه يا عدلي القصه فتره شويه، انا ما تتبعتهاش للاخر، سرحت. انت عملت زيي يا حسين، انا كمان سرحت. انت كمان يا مديحه؟ اصل الفيلم فاتر يا عدلي. مش بس كده يا مديحه. امال ايه يا استاذ حسين؟ خيالي زياده عن اللزوم. قصه الحب اللي فيه من اولها خياليه ومش معقوله. سرحتم. الواقع غير كده تمام. الفيلم من كتر ما هو خيالي بيخلي الواحد يسرح ويذكره بالواقع. يذكره بالواقع، ما هي دي البراعه يا عدلي. تعالوا اولا نتعشى ونتكلم واحنا بناكل. ايه ده، انا جعت، انتوا ما جعتوش ولا ايه؟ حاسب يا عدلي وانت بتعك الرصيف. حاسب ايه ده، سارح في ايه؟ لا انا مش سارح يا مديح. انت يظهر اتأثرت بقصه الفيلم، عشت فيها خالص. سارح في الفيلم يا عدلي؟ لا انا سارح في حاجه ثانيه، انا سارح في الواقع. ايه يا عدلي مالك؟ لا لا لا مفيش حاجه، بطني بس فاضيه. انا يظهر جعت. اسمع حسين، طب اتفضلوا انتم، اسبقونا انتوا يا مديحه، اتمشوا قدامنا. حسين. ايوه عدلي. انت نقلت نفسك مصر ليه؟ هو ده سؤالي عدلي، هو انت مش عارف؟ مديحه مش قالت لك؟ نقلت علشانها. عشان مديحه؟ علشان الحب الضائع. بقى انا هتنقل مصر عشان فيلم بايخ زي ده؟ انت اخر بتفكر ازاي يا عدلي؟ لا انت جعان صحيح. جاوبني بصراحه يا حسين، نقلت نفسك مصر ليه؟ مجامله، انا اتنقلت مصر عشان ابقى جنب بنت عمي اللي ماليش غيرها وملهاش غيري، زي ما قلت لمديحه ولمرات عمي المره اللي فاتت. انما الحقيقه انا عيان يا عدلي. عيان؟ وانت مش عارف الحاله اللي عندي؟ انا منقول مخصوص لمصر بناء على توصيه الكوميسيون الطبي عشان اتعالج. عندك ايه؟ اعصابي يا عدلي. اعصابك؟ اعصابك انت ولا اعصابي انا؟ خلاص. ايه يا عدلي مالك؟ انا جعان جعان، خدوني اكل بسرعه اكل. خلاص الحق جوزك يا مديحه. ايه ماله ماله؟ بيترعش. لازم جع، ما هو كده لما يجوع يترعش. المطعم قرب يا عدلي. أيه. فاضل خطوتين، يلا بس قدموا قدموا انتوا شويه. يلا اخر حاجه كنت انتظرها يا مراد انك تيجي تزورني في بيتي بعد اللي حصل ده كله. دي اهلا وسهلا بتاعتك. اتفضل اقعد. اتفضل. تعمل نفسك زعلان؟ طبعا لازم ازعل. مين فينا اللي يزعل بقى؟ انت اللي كنت هتخرب بيتي وتهدم حياتي، ولا انا اللي صدقتك وسمعت كلامك؟ انت عارف انا كنت ناوي على ايه؟ ايه؟ انا كنت هطلق مراتي بسببك. ها؟ بسببي انا؟ ايوه بسبب كلامك الفارغ وحبك الاول، الحب الضائع بتاع حضرتك. دخلت في مخي حكايه ما كنتش اتصور انها ممكن تحصل ابدا. ده مش مبرر انك تلطعني في الكازينو ساعتين على بعض والاخر ما تجيش. بعد ده كله وعاوز لي كنت قابلك يا مراد؟ يعني بتطردني من بيتك برضه؟ الحق عليا انا اللي جيت لك. ارجوك كفايه بقى اللي سببتهولي بكلامك الفارغ. كنت هتشرد اولادي بجنونك وبحبك الاول، انت جاي لي ليه دلوقتي تاني؟ جاي اشكرك يا عدلي. تشكرني على ايه بقى؟ على الحب الضائع. خلاص خلصت منها. احسن. ومع ذلك انا ماليش دخل بحاجات زي دي ابدا. ارجوك ما تحاولش تحكي لي حاجه بعد كده عنها، كفايه اللي حكيته لي وكفايه اللي سببته لي. ازاي ده؟ انا ههديها لك انت. ايه؟ تهديها لي انا؟ طبعا بكل اخلاص ههديها لك. ههدي لك حب الاول. انت مجنون يا مراد. انا يا اخي مش كده، انا راجل بحب بيتي واولادي. انت بتتكلم ازاي بس؟ يعني كمان مش قابل ان اهديها لك؟ تهدي لي ايه؟ الحب الضائع. انا يا اخي مش محتاج لحب، انا ما بحبش ولا ححب ولا اقدر احب غير مراتي. مراتي، انا راجل متجوز وانت نفسك متجوز يا اخي. وماله؟ وماله يعني ايه بس؟ انت بطلها يا عدلي، وهي لا يمكن تتناسب مع حد غيري. الله، انا شخصيا مصاحبها، ما اقدرش اهديها لحد غيرها. لا ده انت مجنون بصحيح. بعد 15 يوم بالظبط هتخلص. وتتطلق من جوزها؟ ايه؟ تتطلق من جوزها؟ جوزها مين؟ هتخلص من المطبعه. المطبعه؟ ايوه. اطلعت يا اخويا، هي مين دي؟ قلت لك الحب الضائع اول قصه اكتبها بعد ما هجرت الشعر. بقى كده كده بقى، هي كانت قصه وانت مخترعها. انا اسف جدا يا مراد، انا عمري ما هعرفك بعد كده ابدا مهما قلت. هاديها لك، هي قصتك دي اول قصه ليا عن اول حب. طب قوم قوم قوم اخرج معايا، بلاش كلام فارغ. بتطردني من بيتك يا عدلي؟ وانت كنت هتخلي لي بيت. اسمع، انت تغير عنوانها احسن لك، سميها الصديق الضائع. كنت هتخرب بيتي بحبك الضائع. استمعتم إلى تمثيلية الحب الضائع. طور شخصياتها حسب سماع الأصوات صلاح سرحان، سناء جميل، عمر الحريري، ملك الجمل، زكريا سليمان. ساعد في الإخراج حسين أبو المكارم. الحب الضائع تمثيلية من تأليف نعمان عاشور وإخراج محمد توفيق. هنا القاهرة. الدعاء. الابتهالات الدينية على 22.05. اطلب 22.05 واسمع وابعث وحمل اجمل الاغاني الدينية. سعر دقيقة جيمز. انفلونزا الخنازير المعروفة بـ H1N1. حقائق ومعلومات. تتشابه أعراض الإنفلونزا العادية مع إنفلونزا H1N1، فكيف نتصرف ومتى نتحرك لمقابلة الطبيب؟ عند ظهور أي عارض من عوارض الإنفلونزا، وخصوصا نحن نشهد فيروس جديد من مرض الإنفلونزا، وخصوصا عندما ترتفع الحرارة، يجب استشارة الطبيب. لا يجب الهلع ولا الخوف، لأنه مثل أي عارض إنفلونزا، ولكن لا العلاج بشكل تام وعدم انتقال المرض من إنسان إلى آخر. يجب استشارة الطبيب بسرعة وأخذ العلاج اللازم للحد من انتشار هذا الفيروس من إنسان إلى آخر وضمن العائلة الواحدة. أيضا الدكتور جان جبور، المستشار الطبي للأمراض المستجدة، مكتب الإقليمي لشرق المتوسط، منظمة الصحة العالمية، القاهرة. الاحتياط واجب. تجنب الأماكن المزدحمة. تجنب تحية الأصدقاء بالتقبيل والعناق. اغسل يديك بالماء والصابون بانتظام، خاصة بعد العطس والسعال. عند العطس أو السعال غطي أنفك وفمك بمنديل. لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك دون غسيل اليدين. تجنب مخالطة المرضى. اهتم بتهوية المنزل أو مكان العمل تهوية جيدة. عند عودتك من السفر من منطقة مصابة أو بعد مخالطتك لشخص قادم من منطقة مصابة، قم بزيارة الطبيب فورا. باختصار هتبقى شايل اشياء ما كانتش في البال، تنزل بسلالم وحبال، تجمع سهول وجبال. في اذاعتنا برنامج قال النص الاصلي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة الآن 10:00. نحييكم سيداتي وسادتي، وإليكم موجزا لأهم الأنباء يليه تحليل إخباري. هذا أولا موجز أنباء 10:00 تقرأه علا ناصف. أجرى الرئيس مبارك اتصالا هاتفيا اليوم برئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان فؤاد السنيورة، وتم خلال الاتصال استعراض أهم التطورات على الساحة اللبنانية. طالبت تركيا إسرائيل اليوم بالابتعاد عن المواقف والممارسات التي من شأنها إشاعة مناخ من انعدام الثقة في منطقة الشرق الأوسط وعرقلة الجهود المبذولة لإحلال السلام فيها. وأعربت الخارجية التركية في بيان لها عن قلق تركيا إزاء قيام الشرطة الإسرائيلية أول أمس بإخلاء منازل في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية من سكانها الفلسطينيين لإحلال المستوطنين مكانهم. وأكد البيان أن هذه الممارسات تنتفي ومبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية وتعرقل الجهود والمساعي المبذولة لتهيئة المناخ لإحلال السلام في المنطقة والتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. دعا وزير الدولة البريطانية لشؤون الخارجية إيفان لويس اليوم سوريا إلى استخدام نفوذها لدفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإلى استئناف المفاوضات مع إسرائيل. وصرح لويس عقد لقاء في دمشق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن هناك فرصة الآن لتسوية نزاع الشرق الأوسط والذي لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وتحقيق السلام الشامل بين إسرائيل وسوريا. أكد مهدي كروبي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أجريت في يونيو الماضي أنه سيواصل بالاشتراك مع مير حسين موساوي زعيم المعارضة الإيرانية لاحتجاج على نتائج الانتخابات. وأشار كروبي في تصريحات صحفية إلى عدم اعتزامهما التعاون مع الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة محمود أحمدي نجاد الذي يؤدي اليمين الدستورية غدا أمام البرلمان الإيراني. وصلت اليوم هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية إلى كينيا في أول محطة من جولتها الإفريقية التي تستمر لمدة 11 يوما، ومن المقرر أن تتركز هذه الجولة على تعزيز العلاقات التجارية مع القارة الإفريقية بالإضافة إلى دعم استقرار الصومال. ونذيع عقد الموجز تحليلا حول هذا النبأ. أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين نتيجة إصابتهما بإنفلونزا الخنازير في منطقة الرياض، ليرتفع بذلك عدد الذين توفوا جراء الإصابة بهذا المرض في المملكة السعودية إلى 6 أشخاص. سيداتي سادتي، ختاما لهذا الموجز إليكم هذا التحليل الإخباري حول جولة كلينتون الإفريقية، تؤكد على أن القارة السوداء إحدى أولويات سياستها الخارجية، كتبته نهال صلاح. وصلت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية إلى كينيا في أول محطة من جولتها بالقارة السوداء التي من المقرر أن تستمر على مدى 11 يوما وتشمل 7 دول إفريقية. تأتي جولة كلينتون إلى إفريقيا بعد مرور أقل من شهر على زيارة الرئيس الأمريكي أوباما لغانا. وذكر جوني كارسون مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية أن كلينتون ستتطرق في جولتها للعديد من الأفكار التي طرحها أوباما خلال زيارته، والتي تضمنت دعم بلاده لحكومات ديمقراطية قوية في إفريقيا وتشجيع تنمية اقتصاد راسخ والمساعدة في منع وحل النزاعات في أنحاء إفريقيا. وأضاف جوني كارسون أن جولة كلينتون وهي الأطول منذ توليها لمنصبها تهدف إلى حث زعماء الدول الإفريقية على بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد والسعي لتعزيز التجارة مع إفريقيا لمحاربة تنامي نفوذ الصين في القارة، فضلا عن التأكيد على أن إدارة أوباما تعتبر إفريقيا إحدى أولويات السياسة الخارجية على الرغم من وجود تحديات أخرى أمام الولايات المتحدة من بينها الحرب في العراق وأفغانستان. ومن المقرر أن تستهل وزيرة الخارجية الأمريكية نشاطها في هذه الجولة بحضور منتدى سنوي للتجارة يشارك فيه نحو 40 دولة إفريقية تقيم علاقات تجارية متميزة مع الولايات المتحدة، مقابل التزامها بإقامة انتخابات حرة وتشجيع التبادل التجاري الحر. كان هذا تحليلا إخباريا بعنوان جولة كلينتون الإفريقية، تؤكد على أن القارة السوداء إحدى أولويات سياستها الخارجية، كتبته نهال صلاح. وقدمنا قبله موجزا لأهم وآخر الأنباء. سيداتي سادتي، في 11 إن شاء الله نوفيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. شكرا لكم. هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم دكتور عبد المنعم سعد. مستمعين الأعزاء، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب شرق وغرب رحلات الدكتور محمد حسين هيكل. مقام إبراهيم يقابل باب الكعبة ويقابل الحجر الأسود، وهو يقع في جوار باب أقيمت عموده وأقيم عقده من الرخام. ولما كانت الروايات لا تثبت للمصلين فيه أجرا كأجر المصلين في حجر إسماعيل، كان الذين يطيلون المقام عنده قليلين. أما حجر إسماعيل فيتصل بالكعبة ويقع في الناحية المقابلة للجدار الممتد بين الركن اليماني والحجر الأسود، ويحيط به سور في نصف دائرة من الرخام يرتفع إلى ما دون قامة الرجل العادي، والمصلون فيه أيام الحج يزحم بعضهم بعضا حتى لا يكاد الإنسان يجد به مكانا إلا أن ينتظر حتى يخلي له غيره مكانا. يقابل بئر زمزم حجر إسماعيل إلى الناحية الأخرى من بناء الكعبة، وقد أقيم فوق البئر حديثا بناء يسترها أريد به منع مياهها من التلوث، وهذا البناء فخم يدخل الإنسان إليه إذا وجد الوسيلة إلى الدخول، فيراه فسيح الأركان ويرى فيه الموكلين بإخراج الماء من البئر ليشرب منه من يطلبون البركة. فأما الذين يتاح لهم دخول البناء والوصول إلى البئر فيتوضؤون من ماء زمزم، ويتضاعف بذلك حظهم من البركة. أبواب المسجد. وللمسجد الحرام فيما يقابل البئر والحجر والمقام أبواب عدة، لعل باب علي أكثرها جمالا من الناحية الفنية، على أن باب الصفا هو الذي ينتقل منه الإنسان إلى شعيرة من شعائر الحج والعمرة بعد الطواف. فالطواف بالكعبة أول ما يجب على من يدخل مكة أن يقوم به، فإذا أتمه فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة استجابة لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. والصفا والمروة كانتا ربوتين قائمتين في الفلاة تظلهما السماء ويمتد بينهما المسعى. فلما بنى الناس حول الكعبة اعتدوا على أجزاء من المسعى حتى لم يعد اليوم مستقيما، وحتى طغت الحوانيت والجدران والطرق القائمة حوله على بعض أجزائه. هذه الأماكن التي أشرت إليها هي أماكن الحج الإسلامي المقدسة داخل مكة، وهي تتصل ببيت الله الحرام، وقدسيتها تفرض لها شعائر خاصة من العبادة تقررت أصولها منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نظمت تفاصيلها على الأجيال أدق نظام. الأماكن المقدسة خارج مكة. أما أماكن الحج الإسلامي المقدسة خارج مكة فأولها عرفات، وقدسية عرفات لا تتجلى إلا يومي الحج، وهما اليومان الثامن والتاسع من شهر ذي الحجة لكل عام. وعرفة أو عرفات جبل يبعد عن مكة 20 كيلومترا أو نحوها، سطحه بطحاء فسيحة تتسع لعشرات الألوف من الناس. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة صعد الحجاج من مكة إلى عرفات، فألفوا خيامهم ضربت بها وأعدت لقضاء الليل فيها. فإذا أصبح الصبح من يوم عرفة رأيت هذا البطيح ممتدا أمامك لا يكاد يحيط بحدوده نظرك، ورأيت الناس فيها جميعا لبسوا لباس الإحرام فهم سواسية، ورأيتهم يتوجهون بقلوبهم وأفئدتهم إلى الله يلتمسون التوبة والمغفرة، فأنت تسمع استغفارهم منذ صلاة الفجر لذلك اليوم إلى أن يفيض الناس من عرفات بعد صلاة العشاء فوق الجبل. فإذا أفاض الناس من عرفات عاد خلاء كما كان، لا يعمره إلا من يمرون به من البدو، ثم يبقى كذلك إلى أن يستدير العام وتعود أيام الحج في العام التالي. ويفيض الناس من عرفات إلى المشعر الحرام بالمزدلفة، يأخذون منه الجمرات إلى منى. والمشعر الحرام مسجد قائم في عزلة الصحراء بين هذه الجبال القليلة الارتفاع والتي تتصل من مكة إلى عرفات، وقل أن يرى أحد من الحجاج مسجد المشعر الحرام لأنهم جميعا يمرون به بعد الإفاضة ليلا. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم دكتور عبد المنعم سعد، مع تحيات طارق عبد. هنا القاهرة. منهج خاتم الأنبياء في الداء والدواء. إعداد التخطيط الديني أداء حمدي عبد المجيد. روى ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجه، لأن ذلك يعوق الطعام عن سرعة نفاذه إلى المعدة بل ويضغط المعدة، فلا يستحكم فتحها للغذاء. نهمس لنا الحياة بالحياة. الحب والجمال والغناء، ولكن معا نحب ونغني. تقول لنا الحياة عصفور واحد لا يغني، عصفور واحد لا يغني. من شكل عزيزي المستمع، ونحن نلتقي على طريق الحوار والمشاركة والعمل الجماعي، يسعدنا أن تكون معنا اليوم السيدة سفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي. أهلا بك، وده شيء يسعدنا في البرنامج. وإحنا بنتكلم في هذا البرنامج عصفور واحد لا يغني، نحن نناقش قضية الحوار والعمل الجماعي والتعاون. نبدأ بهذا المحفل الذي نلتقي فيه الآن، وهو محفل خاص بدول حوض نهر النيل. التعاون مع هذه الدول من خلال وزارة الاقتصاد والوزيرة إلى أي مدى؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. هو الحقيقة التعاون مع دول حوض النيل، يعني زي ما ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اليوم في كلمته اللي تشرفت بإلقائها بالنيابة عنه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري لدول حوض النيل، التركيز كان على الشراكة والتعاون بين دول الحوض جميعا لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه النيل، في إطار من التعاون ومن التكامل ومن الاتحاد من أجل تعظيم الاستفادة من مياه النيل لتحقيق أهداف التنمية في كل دولة من دول حوض النيل العشرة. فالحقيقة زي ما حضرتك قلتي أنه يعني الواحدة مسألة حقيقة، والنيل رابطة أبدية خالدة بتربط بين دول الحوض كلها، ولابد أن احنا الدول جميعا يعني تتشارك في تحقيق الاستفادة من مياه النيل. دول المنبع لها طبعا مصالح، ودول المصب وهي مصر والسودان لها مصالح. نحن ما نسعى إليه هو أن نجد أرضية مشتركة لهذه المصالح ما بين دول المنبع ودول المصب، وهذا يعني أمر ممكن. ويمكن كلمة الدكتور أحمد نظيف النهاردة ركزت على هذا، على أساس أنه هناك كمية كبيرة جدا من المياه المهدرة من مياه النيل. المسألة ليست في ندرة المياه في حد ذاتها، ولكن في كيفية استخدام وتعظيم الاستخدام لهذه المياه. ولذلك طبعا الكلمة أيضا أكدت أنه التعاون مع دول حوض النيل يعتبر أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية، والتزام مصري والتزام مصري مستمر ومتنامي. وبالتالي يمكن زي ما حضرتك بدأت في بداية اللقاء انه الهدف هو التعاون، الهدف هو تحقيق استفادة مشتركة، الهدف هو ايضا عن طريق نقل الخبرة المصرية في مجالات مهمة جدا. يعني دول حوض النيل اغلبها طبعا دول تخشى من الجفاف وتخشى من التغير المناخي وتخشى من تأثيرات كل هذه الازمات عليها في المستقبل، وبالتالي وهي بحاجة الى المعرفة والحقيقة والعلم والتكنولوجيا. بلا شك بلا شك، يعني وهم يعلنون ذلك الحقيقة، هم لا يعني يعلنون ذلك صراحة طبعا، ولهم ونحن نتفهم هذا، مصر تتفهم هذا، ولذلك نحن نبحث عن الأرضية التي تجمعنا. قد يكون هناك بعض الخلافات او الاختلافات النابعة من اختلاف المصالح، ولكن المهم هنا هو ان نجد الارضية المشتركة التي من خلالها نستطيع ان نخلق مصالح مشتركة، لانه هناك مصالح مشتركة. احنا يعني مصيرنا واحد، نحن مرتبطين جميعا بهذا النهر، هو الحبل السوري الذي يربط بنا، هو رباط خالد وابدي. دور مصر في ظل كل هذه المخاوف الواضحة من دول المنبع الجنوبي بالذات، بتاري ان هذا الدور لابد ان يأخذ ابعادا اكبر او ابعادا مختلفة، او المد المصري يأخذ جوانب اخرى ايضا. هو بالتأكيد، ولذلك احنا عندما نقول انه الاهتمام بدول حوض النيل وبالقارة الافريقية هو اولوية بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية، لابد ان يتبع هذا يعني خطة واضحة وهذا ما تقوم به الحكومة حاليا. يمكن وزارة حضرتك وزارة التعاون الدولي عليها دور كبير يعني بلا شك. ولكن أنا أود أن أقول أيضا أنه التعامل وخطة التعاون مع دول حوض النيل باعتبارها أولوية في السياسة الخارجية المصرية فهي سياسة الدولة وتلتزم بها كل أجهزة الدولة وكل الوزارات المعنية ومن بينها طبعا وزارة التعاون الدولي. يعني نحن هدفنا في النهاية هو أيضا أن التنسيق بين مختلف الوزارات المصرية المعنية بمجالات هذه التعاون. احنا بنتكلم مع دول حوض النيل التعاون يشمل مجالات حيوية ومهمة جدا مثل مجالات الزراعة الري الكهرباء والطاقة البنية التحتية النقل والمواصلات. الوزيرة فايزة أبو النجا نقطة مهمة أيضا في التعاون الدولي المادة الثقافي بلا شك والتعليم. يعني المادة الثقافي هذا دائما يغيب عن بلا شك. الكثير أنا من الخطط كنت بالفعل سأتي إلى هذه النقطة لأنه طبعا المادة الثقافي وال يعني حضرتك أثرت نقطة عدم المعرفة ربما هناك قصور في المعلومات وده شيء لابد أن نعترف به. وهنا لابد أن يعني كل أجهزة الدولة بما في ذلك الإعلام وأنا بشكر حضرتك على هذا البرنامج لأنه في وسيلة من وسيلة الإعلام والتعريف أيضا بأهمية هذا الموضوع وبأهمية هذا الملف. ولكن هذا وحده لا يكفي لابد أيضا أن يكون المعرفة بيننا وبين أفريقيا ممتدة إلى أكثر من كرة القدم إلى أكثر من يعني في الواقع يعني برامج ربما تكون معدودة على الأصابع التي تعرف المشاهد أو القارئ أو المستمع بالقارة الأفريقية بأهميتها بدول حوض النيل بمشاكلهم بمطالبهم بمصالحهم بمصالحنا بمشاكلنا. والنظرة كما تقولين لابد أن تكون شاملة الأمر لا يتعلق بالنظر لمصالحنا بالضبط. لابد أن الجميع يتفهم مصالح الآخر. هذا النهر نهر مشترك بين دول عشرة وبالتالي لابد أن تكون هناك نظرة تشمل المصالح المشتركة. لابد أن أضع نفسي موضع الآخر وأيضا كما أتوقع من الآخر أن يضع نفسه في موقعي أنه الهدف هو أن نتعاون جميعا وأن يتفهم كل منا مشاغل الآخر وأن يتفهم كل منا أيضا مصالح الآخر وكيف يمكن أن نتعاون سويا لتحقيق هذه المصالح ولنأخذ في الاعتبار هذه المشاغل. أنت متفائلة من خلال حديثك مع الوزراء موجودين في هذا الاجتماع واحتكاكك يمكن السابق بالقيادات في أفريقيا متفائلة بإمكانية تقليل هذه الفجوة الموجودة بين وجهتي النظر دول المنبع ودول المصب خاصة المنبع الجنوبي طبعا حول المصالح المشتركة والحقوق التاريخية في المياه لا أنا في الواقع متفائلة جدا وأنا كان لي أحاديث جانبية أيضا مع كل الوزراء المشاركين من دول حوض النيل وفي الواقع هم بالفعل يعني غير معنيين بتصعيد الخلاف ولكنهم يعني فعلا يعني يهتموا بالدرجة الأولى بتحقيق التنمية في بلدهم وده هدف مشروع ونحن نتفهمه بل وندعمه في مصر. يمكن هم توقعاتهم مما سمعته من وزيرة المياه الأوغندية مثلا قالت لي بالحرف الواحد مصر الآن تتولى رئاسة المجلس الوزاري لمياه لوزراء المياه في دول حوض نهر النيل فنحن نتوقع لا نتقدم خطوة لكن نتقدم مئات الخطوات بلا شك وجود مصر على رئاسة بلا شك يعني احنا بلا شك توقعات كبيرة طبعا بلا شك. التعلمين ان هناك لجنة عليا لمياه النيل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وفيها كل الوزراء المعنيين من وزارة الدفاع والإنتاج الحربي وزارة الخارجية وزارة الري وزارة الكهرباء والطاقة وزارة التعاون الدولي وزارة الزراعة كل الوزارات المعنية بهذا الموضوع ولكن أيضا هناك وزارات أخرى كما كنت أقول أن الموضوع يتعلق بسياسة الدولة وبتوجه دولة وكل الرأي العام في هذه البلاد بلا شك وأنه ده يشمل العلاقات التنموية. أكدت كلمة السيد رئيس الوزراء اليوم أيضا أن التعاون مع دول حوض النيل يعني يتعدى طبعا سوف يستمر في التنامي التعامل مع الدول مع هذه الدول دول الحوض في إطار مبادرة حوض النيل في مجالات ما تتعلق بمياه النهر مياه نهر النيل، ولكن أيضا في المجالات الأخرى التي تتعدى ذلك. القضية مش المية وعلاقتنا مش بهذه الدول ليست المياه فقط، القضية هي قضية التنمية والمياه جزء أساسي ومحوري من التنمية. فلابد المشكلة أيضا أن هناك جزء كبير جدا أو الجزء الأكبر من مياه النهر هو مهدر في الواقع لعدم وجود نظم ري. في يعني السيدة وزيرة الري في أوغندا تحدثت في ذلك، السيد وزير الري في إثيوبيا، في وزير وزير الري والمياه في تنزانيا. المشكلة الحقيقية لديهم هو أنه ليست هناك لديهم إمكانيات متقدمة في نظم ري حديثة تحقق الاستفادة العظمى من موارد المياه المتعددة في هذه الدول. طبعا هو الوضع مختلف بالنسبة لهم عن الوضع في مصر، لأن الوضع في مصر أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد، ولكن في هذه الدول هناك مصادر مياه أخرى ولكن مهدرة. فنحن في مصر نستطيع أن نقدم لهذه الدول الخبرة الفنية والدعم الفني والتعاون والمشروعات والاستثمارات. وهذه دعوة كمان أيضا إلى القطاع الخاص المصري، لأنه أنا عندما أقول أن هذا توجه هو توجه الدولة، ولكن أيضا هذا لابد أن يكون هناك للقطاع الخاص المصري وللمستثمر المصري دور مهم في هذا، أن يتوجه وأن يعي أهمية مشروعات الاستراتيجية في دول حوض النيل. يمكن المستثمرين دائما سيادة الوزيرة فايزة أبو النجا يتحدثون أنه لا توجد معلومات كافية لديهم، هم يدخلون في مناطق جديدة، وهذا جهد آخر مثلا يقع على سفارتنا، مكاتبنا الثقافية، مستشارينا الثقافيين. يعني الحقيقة يحتاج لجهد آخر اجتماعي واقتصادي واتصالي. وهذا حقيقي ولك حق تماما، وهذا الجهد بدأ بالفعل. سيادة الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، شكرا جزيلا، ونأمل أن نلتقي بك مرة أخرى وقد زاد حجم التعاون مع كل دول حوض نهر النيل إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. عصفور واحد لا يرمي. ميشف. وكان معنا احمد حربي من الهندسة الإذاعية. هنا القاهرة. مزيكا بوكس 1700 هي الهدية. مزيكا بوكس 1700 من موبايلك، او ابعت كلمة مزيكا بوكس بالعربي او بالانجليزي على 1700 بسعر الرسالة العادية. هيجي لك برنامج مزيكا بوكس، شغل البرنامج واختار الاغنية اللي نفسك فيها. سعر الدقيقة جنيه ونص. 1700 هي الهدية. أيام زمان وذكريات زمان وأغاني زمان مع 17-15 أولى زمان. ارجع الزمان، اطلب 17-15 واختار أحلى أغاني زمان، خليها رن الموبايل أو بعتها هدية لحبيبك. سعر دقيقة جنيه. بالقلب المفتوح هنفضفض ونبوح، وحنهمس بكلامنا وهنشرح أحلامنا بكلام في المسموح. همسات ليلية الخميس بعد منتصف الليل بنصف ساعة ساعتنا العاشرة ونصف. قاهرة تقدم أجري ولا زي كل الأولاد. إمتى يا باب؟ إمتى يا مام؟ من أجل الصغيرة. تأليف فوزي الباروني، إخراج عبد الدياب. لا هيتعمل بكرة ولا هيتعمل بعد. يعني ايه؟ ما تتكلم، ايه اللي جرى؟ انا هقول ايه بس بعد اللي حصل. طمني يا مرسي وامي واختي. كويسين يا عاطف، اطمن عليهم، بس يعني حالتهم وحش، قلقانين عليك اوي. يعني مفيش حد قدر يتوسط يحل الموقف؟ انا شخصيا حاول. انا قصدي حد من رجالة البلد الكبار. ايه وانا صغير بقى ولا ايه؟ اوه وده وقته يا مرسي. قول لي بقى ايه اللي حصل بالظبط. اقولك يا سيدي، انا سمعت الحاج خليل قال. قلت لك يلا بينا يا حان. رجاء انا لو مشيت مش هرجع ثاني. ما هو جواز من غير اخويا ما يكون موجود، ما اقدرش اعمل. يا ست ام عاطف لاخر مره، دي هتبقى عيبه، عيبه قوي في وشني. يا حاج خليل ابني معرفش جلاله ايه. يا ناس عاوز اطمن عليه الاول. ما هو يا عم الحاج خليل برضو يعني هي. احنا استنينا كتير، وكمان اني سامع كلام اهل البلد. كلام ايه؟ ابو الفن اللي يتكلم علينا بحاجه. احنا والحمد لله ما عملناش حاجه وحشه. واللي عمله سعاطف ديه نسميه ايه؟ اخويا عمره ما يعمل حاجه وحشه. لو كان عاوز يجي كان جه. تقصد ايه يا حاج؟ عاوز تقول ايه يعني؟ يعني بيقولوا ان الاستاذ عاطف مش عاوزنا. امال كان اتفق معاكوا ليه؟ وادي نتيجه اتفاق الرجاله. حان اياك تغلط في اخويا، فاهم كده؟ طيب ما تزعلش يا حامد، ما هو لو ما كانش فيها خير في اخويا مش هيكون لها خير فيه. ما عادش له لازمه الكلام ده، وزي ما دخلنا بالمعروف ننهي كل حاجه بالمعروف. طيب يا ابو الحاج بس نخلي الموضوع ده لبكره حتى. الليله لازم ننهي كل حاجه، وبنتكم عندكم. وادي السبكه بتاعتك اهي. انا اللي استاهل اللي ما سمعتش كلام والدي من الاول. معلش يا ابني معلش، انا برضو السبب. بكره لازم تسافر ومعاك عروسه جديده. حاج انت قلت ننهي كل حاجه بالمعروف، يبقى مالوش لازمه. واودي وشي فين بس من شبان بلدنا اللي جايين معانا؟ اودي وشي فين؟ اودي وشي فين؟ بس يا سيدي وراحوا ماشيين بعد ما خدوا حاجته. وبعد كده حصل ايه؟ عادت بقى على كلام الناس، كل واحد طلع له بكلمه. انا بقى ساعتي كان نفسي اطيح فيهم كلهم، بس قلت يا واد يا مرسي اثر الشر حاكماني في الحاجات دي بقى، معرفش ابويا. عاطف ايه مالك؟ سرحت في ايه؟ هقول لك على كل حاجه. قول. كل اذان صاغيه، انا سمعتهم بيقولوا كده في الراديو. تعالى بس اشوف امي واختي، ترى ممكن يقدروا اللي حصل. ممكن. عاطف الحمد لله على السلامة يا ضناي. الحمد لله على السلامة يا نظري. الله يسلمك يا أم. أنت بخير؟ الحمد لله يا أم. أنا كده برضه يا عاطف. هي دي يا ابني وصية المرحوم أبوه، وهو ده اللي أنا قلت لك عليه وموصياك عليه. عاطف أخوي ألف حمد لله على السلامة. الحمد لله إنك بخير يا أخوي. اسمع يا رجاء، أنا هقول لكم على كل حاجة وبعدين تحكموا عليا، وأنا راضي بحكمكم. أيوة راضي بحكمكم. ده كل اللي حصل يا اما. كنت اعمل ايه؟ ما قدرتش اسيب الطفله البريئه دي تتعذب. لا والله برافو عليك يا عاطف، هي ده اصول الرجاله. يجي ابن خليل يشوف الرجاله، مش الكلام بتاعهم اللي مش حلو. كنت بين نارين اتصرف ازاي؟ حكمت عقلي، لو كنت جيت ما كانش حد هيلومني والفرح يمكن كان تم، انما ما كنتش هحترم نفسي ولا اي حد كان هيحترمني، وضميري وعذابي طول العمر لو كان جرى حاجة للبنت البريئة دي، لو كنتوا شفتوها وهي بتبتسم لي. قدرتش ما قدرتش. ايه هنقول ايه يا ابني، نصيبنا كده. فعلا يا اخوي كل شيء اسمه ونصيب، ويمكن ربنا عاوز كده. حتى لو كنت جيت ودست على ضميرك كان ممكن الجواز يفشل لاي سبب. بتحصل بتحصل كتير في احسن العائلات. برضو سمعتها في الراديو كده. ولا يهمك يا اخوي، انا شرحت لك يا رجاء كل اللي حصل، فهمت ظروف يا اخي. فهمك يا اخوي، انا خلاص خلاص مش عاوز حامد ده. ايه طب ليه يا رجاء بقى من قلبك الكلام ده؟ المهم سلامتك انت، سلامتك انت يا اخوي. يا صباح الخير يا صباح الخير. اقول لك ايه، نورت الغط يا سيدي خطو عزيز. صباح الخير يا مرسي. ايه اخويا اللي مصحيك بدري كده؟ مصحيني؟ هو انا نمت؟ لا ليه بقى، هو مش خلاص سماح وخط البراءه مع مع مع ايه اللي بيقولوا عليها دي يعني؟ مرسي مرسي انت عارف انك انت اللي ليا هنا. انا رقبت سداده اؤمر، عايز ايه يعني؟ شاور بس، عايز اتكلم معاك جد شويه. جد امري لله. بعد يا مرسي شويه جد. انت ايه رايك يا مرسي؟ ما دام الحكايه جد يبقى لازم تشوف لك حل. ما هو ده اللي محيرني وعايز اخد رايك. شوف الناس هنا في البلد يعني. فاهم يا مرسي فاهم. لا دي هتبقى سلك كل الناس النهارده، كل واحد بقى هيعمل ابو العريف ويطلع اشاعي والحديث يطول، وانا مش هسكت بقى، ولا انت كمان واختك وامك يعني، وانت برضه يعني تعرفوا كلام النسوين. مظبوط يا مرسي، بس اتصرف ازاي؟ اقول لك، مش انت كنت هتاخد خالتي معاك يعني؟ لو قصدك يعني اخدهم معايا دلوقتي. ليه لا، بس ابقى كده اكدت الاشاعة بان اتأخرت مخصوص علشان عايز اجوز اختي الواحد من مصر. ما هو الناس هنا برضو مش هتقدر اللي انت عملته، واللي هيصدق هيتعب من كثر المعارضة والدفاع والمسألة تكبر وتطول. لكن انا عارف يا مرسي ان رجاء بتحب حامد. طب وايه الفايدة يا عاطف؟ وابوه حلف هيجوزه النهاردة واحدة تانية عشان يسافر معاه. يعني انا كنت بقول ما تقولش حاجة، اتكل على الله وخد خالتي ورجاء وسافر، يمكن يعني ربنا يعدلها لها باحسن من سحام الدهناك. مالك محتار يا مرسي؟ محتار. بلاش الخوف أرجوك. أنا مش خايف ومسلم أمري لله. أمال مالك؟ بفكر في صديق عاطف. أيوة صحيح، يا ترى جراله إيه؟ يا ترى اتصرف إزاي؟ والفرح، الفرح تم من غير وجوده. حاكم الأرياف دول لهم عادات كده يعني، مش مطمن. ما تشغلش بالك وخليك في مشكلة البنت، الدكتور زمانه جاي. ازاي مش عايزاني اشغل بالي بانسان دور على سعادتي وسعادة بنتي؟ الانسان اللي يقدم الخير ربنا ما يتخلاش عنه. عاطف يا صديق عمري، معلش كان نفسي اقدم لك اي مساعدة واوصلك لغاية البلد واطمن، لكن ما كانش في وقت. ماما ماما عبير صحيت. ايوه حبيبتي. انا حجري والعب. انت مش قلتلي بعد ما اركب الطياره عفيف؟ ايوه يا حبيبتي. الدكتور حييتي وحيكشف عليكي، وبعدها هتجري وتلعبي باذن الله، وهتشتري لي كره وعجله من هنا. ايوه حبيبتي. انا وعدت عمو اللي جانا في البيت صاحبك ده يا بابا علشان يلعب معايا كوره. ممدوح سيبنا ورايح على فين؟ يا رب انت وحدك عالم باللي في قلبي. كنت نايمه شوي. رجعت؟ لا. ما شفتيش اخوك عاطف؟ لا يوم ده من الصبح بدري طلع. طلع وما قالكيش يعني رايح على فين؟ يعني هيكون راح فين؟ يمكن راح هنا ولا هنا ولا راح يزور حد من اصحاب. هنا ولا هنا؟ ده ايه ده، احنا يا بنتي بقينا بعد الظهر وما جاش اتغدى. ما يمكن ياما يكون مع مرسي. طب يعني مش كان يقول لي؟ ولا يعني خلاص هيسيبنا كده بقى؟ معلش ياما، ما انت عارفه الحكايه بتاعت امبارح دي. ما هو برضو متضايق. وعليكم. ازيك يا رجاء يا بنت خالتي؟ اهلا يا مرسي. ازيك انت يا واد يا مرسي؟ نعمين. انت شوفي عشري بس ما تلاقينيش. تعالى يا واد قول لي هنا. نعم. فين عاطف؟ الله الله الله، ايه فين عاطف ده؟ وانا ده انا جاي اسال عنه. تسال عنه في ايه يا واد يا مرسي مخبيها عني؟ ده عاطف خرج معاك الصبح. عاطف فين يا واد وحصل ايه؟ ما يا خالتي في الواقع انا ما اعرفش، اصل هو بيتكلم معايا الصبح يعني شويه كده ومش على طول. قالك ايه؟ شوفي اتكلم معاك في ايه؟ انا هقول لك اهو. شوفي، طب هو هيكون اتكلم في اخر في اللي حصل امبارح؟ اصل الصراحه يعني هو متضايق اكتر. مرسي. نعم. هو يعني قالك ايه كده؟ يعني قالك انه هيعمل ايه يعني ويتصرف ازاي؟ طيب في الواقع انا ما اعرفش هيعمل ايه، بس انا فهمته على اللي هيقولوه وقالوه اهل البلد. يعني شوف ما اقولك يا خالتي، انا رايح ادور عليه وجاي لك. يلا يا واد بسرعه. ايه يا واد يا مرسي، مد بسرعه يا واد، تعال اقول لي فين عاطف يا واد. ما هو ايه ما لقيتوش يا بصيتي. ليه كده بس؟ ليه كده يا عاطف؟ يا ترى انت فين يا ابني؟ غدا نتابع رحلة الأمل من أجل الصغيرة. فوز البارودي، عبد دياب. هناك أوراق ليست كالأوراق، حروفها مشاعر، كلماتها أفكار، إنها باختصار أوراق لها قلوب. أوراق لها قلوب على موجتنا، موجات البرنامج العام المتوسطة 819 والاف ام 107.4. هنا القاهرة. سادتي سادتي، اليوم الثلاثاء نسهر مع سهرت من تسجيلات الهواة والزميلة مشيرة كامل التي تستضيف الأستاذ ربيع زيدان، ويقدم من تسجيلاته النادرة أغنية طاير يا حمام من ألحان محمد عبد الوهاب بصوت عبد الحليم حافظ، وأغنية داري يا دار لوديع الصافي بصوت الفنانة وردة من تسجيلات الهواة بعد منتصف الليل بنصف الساعة إن شاء الله. أما الآن وحتى موعدنا مع اللقاء اليومي مع الإذاعي الشاعر فاروق شوشة ولغتنا الجميلة، نلتقي مع قصيدة كبرياء لنجاح سلام من كلمات الشاعر فيصل أبو فاشا وألحان فتحي حجازي. Thank you.

حتى يتصل عطاؤه ويتجدد فيضانه، فيقول: في كل عام درة تلقى بلا ثمن إليك، وحرة لا تصدق، حول تسائل فيه كل نجيبة سبقت إليك متى يحول فتلحق، والمجد عند الغانيات رغيبة يبغى كما يبغى الجمال ويعشق، زفت إلى ملك الملوك يحثها دين ويدفعها هوى وتعلق. وبعد ذلك بأبيات عدة يجيء البيتان موضع سؤال المستمع الكريم: أصل الحضارة في صعيدك ثابت، ونباتها حسن عليك مخلق، ولدت فكنت المهد ثم ترعرعت، فأظلها منك الحفي المشفق. وبعدهما يجيء هذا البيت: ملأت ديارك حكمة مأثورها في الصخر والبرد الكريم منمق. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة فيها الآن 11. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. نحييكم مستمعين ونقدم لكم فيما يلي الفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، تتضمن نشرة الأخبار ثم برنامج آفاق عربية. أيها السادة، إليكم أولا نشرة الأخبار، تقرأها على حضراتكم فاطمة طعيمة. ملخص الأنباء: الرئيس الأمريكي باراك أوباما يرحب بزيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة في منتصف الشهر الحالي. إسرائيل تعلن أنها لن تبحث إمكانية تقديم تسهيلات للفلسطينيين في قطاع غزة ما لم يتم إيجاد حل لقضية الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. عودة الهدوء إلى منطقة أكوبو بجنوب السودان، والتي شهدت أمس اشتباكات قبلية أسفرت عن مصرع 180 شخصا معظمهم من النساء والأطفال. البيت الأبيض الأمريكي يصف جاد بأنه رئيس المنتخب لإيران، ويؤكد أن خلاف الدائرة بشأن انتخابه هو أمر يخص الشعب الإيراني. منظمة الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بأنفلونزا الخنازير إلى 1154 شخصا. أنباء القاهرة بالتفصيل. رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالزيارة التي سيقوم بها رئيس قسم مبارك للولايات المتحدة في منتصف الشهر الجاري. وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض بأن أوباما يتطلع إلى البناء على المباحثات التي أجراها خلال زيارته في مصر في الرابع من يونيو الماضي. وأوضح المتحدث أن الرئيسين مبارك وأوباما سيبحثان خلال لقائهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة عملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة التطرف والتهديدات الإقليمية الأخرى. أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم عن رغبته في إخراج عملية السلام من طريقها المسدود، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وهو ما يقره القانون الدولي بما في ذلك المقاومة المسلحة. وهاجم عباس في خطابه في افتتاح المؤتمر السادس لحركة فتح ببيت لحم بالضفة الغربية، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتهمه بتدمير كل فرص استئناف مفاوضات السلام من خلال رفضه تجميد الاستيطان وانتهاك حقوق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكدت مصادر أمنية وسياسية في إسرائيل اليوم أن الحكومة الإسرائيلية لن تبحث إمكانية تقديم تسهيلات للفلسطينيين في قطاع غزة ما لم يتم إيجاد حل لقضية الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن هذه المصادر قولها إن إسرائيل لن تتجاوب أيضا مع الخطة التي بلورتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ونروى لإعادة إعمار القطاع. عاد الهدوء اليوم إلى منطقة نهر جنيب بمقاطعة أكوبو بجنوب السودان، والتي شهدت أمس اشتباكات قبلية أسفرت عن نصر ما يزيد عن 180 شخصا معظمهم من النساء والأطفال. وأكد نائب حاكم ولاية جون جيلي أن الأحوال مستقرة في المنطقة عقب إرسال تعزيزات عسكرية إليها، إلا أنه أشار إلى تردي الأوضاع الصحية والإنسانية هناك، داعيا إلى ضرورة إرسال معونات عاجلة. هذا ومن المتوقع أن يصل وفد من حكومة جنوب السودان إلى أكوبو في وقت لاحق الليلة لتفقد الأحوال الأمنية والإنسانية في المنطقة. وصف اليوم البيت الأبيض الأمريكي محمود أحمد نجاد بأنه رئيس المنتخب لإيران، وذكر روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض أن قرار اختيار القيادة الإيرانية والجدل المستمر في إيران بشأنه هو أمر يخص الشعب الإيراني. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عدم اعتزام زعماء هذه الدول تهنئة الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد الذي يؤدي اليمين الدستورية غدا أمام البرلمان الإيراني. أيها السادة، هذه الأنباء نوافيكم بها من القاهرة. لقي 15 من عناصر حركة طالبان مصرعهم اليوم إثر اندلاع الشبكات بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان في إقليم هلمند جنوب أفغانستان. وأكد مسؤول أمني أفغاني أنه تم اعتقال 8 مسلحين خلال القتال. من ناحية أخرى، لقي جندي بريطاني مصرعه اليوم إثر انفجار وقع في إقليم هلمند، ليرتفع بذلك عدد الجنود البريطانيين الذين لقوا مصرعهم في أفغانستان منذ بداية الشهر الماضي إلى 23 جنديا. أمر اليوم الرئيس النيجيري عمر ياردوا بفتح تحقيق في المواجهات التي اندلعت في شمال البلاد الأسبوع الماضي وأسفرت عن مصرع مئات الأشخاص. وأوضح الرئيس النيجيري أن التحقيق سيشمل أيضا ظروف موت محمد يوسف القائد الروحي لحركة بوكو حرام المعروفة باسم طالبان نيجيريا. وقد جاءت أوامر الرئيس النيجيري بعد أن اتهمت منظمة غير حكومية محلية بإعدام قائد حركة بوكو حرام بدون محاكمة. اتفق رئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي ديمتري مدفيديف على الحاجة لتكثيف الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاقية جديدة بشأن تخفيض حجم الأسلحة النووية لدى البلدين قبل نهاية العام الحالي. وذكر الكريملين الروسي أن الرئيسين ناقشا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم مبادرة موسكو لخفض الترسانة النووية للدولتين. كان تناول الاتصال بحث عدد من القضايا، ومن بينها التوتر بين جورجيا وروسيا والنزاع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الملف الإيراني. أعلن رئيس هندوراس المخلوع مانويل زيلايا اليوم أن عودته إلى السلطة تشكل تحديا يجب أن يحققه المجتمع الدولي. وأوضح زيلايا أنه ينوي مواصلة استخدام طرق سلمية لحل الأزمة السياسية الناجمة عن الانقلاب الذي أطاح به 28 من يونيو الماضي. جاءت تصريحات زيلايا خلال زيارة بدأها اليوم إلى المكسيك في إطار المساعي الدبلوماسية التي يقوم بها من أجل عودته إلى بلاده. أعلنت كوريا الشمالية أنها أبلغت عائلتي الصحفيتين الأمريكيتين المحتجزتين لديها بأنها ستسلمهما للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون الذي يزور بيونغ يانغ حاليا. وذكرت مصادر إعلامية كورية شمالية أن الرئيس الأمريكي الأسبق سيغادر بيونغ يانغ غدا برفقة الصحفيتين اللتين اعتقلتا قرب حدود كوريا الشمالية والصين. يأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه المتحدث باسم البيت الأبيض أن يكون بيل كلينتون قد نقل رسالة من أوباما إلى زعيم كوريا الشمالية، مضيفا أن زيارة كلينتون لبيونغ يانغ تأتي في إطار جهوده الشخصية للإفراج عن الصحفيتين الأمريكيتين. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس H1N1 المعروف بأنفلونزا الخنازير إلى 1154 شخصا منذ تفشي الوباء في إبريل الماضي. وأضافت المنظمة مع ذلك إلى أنه لا يوجد دليل واضح حتى الآن على أن الفيروس يتحور بشكل خطير. من ناحية أخرى، سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم حالتي وفاة جديدتين نتيجة الإصابة بأنفلونزا الخنازير في منطقة الرياض، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في المملكة إلى 6 أشخاص. أيها السادة، وختاما لهذه النشرة إليكم ملخصا لأهم ما ورد بها من أنباء. رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة في منتصف الشهر الحالي. أعلنت إسرائيل أنها لن تبحث إمكانية تقديم تسهيلات للفلسطينيين في قطاع غزة ما لم يتم إيجاد حل لقضية الجندي الأسير جلعاد شاليت. عاد الهدوء إلى منطقة أكوبو بجنوب السودان، والتي شهدت أمس اشتباكات قبلية أثرت عن مصرع 180 شخصا معظمهم من النساء والأطفال. وصف البيت الأبيض الأمريكي جاد بأنه رئيس المنتخب لإيران، وأكد أن الخلاف الدائر بشأن انتخابه هو أمر يخص الشعب الإيراني. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بإنفلونزا الخنازير إلى 1154 شخصا. وإلى هنا يا سادة تنتهي نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، قدمناها لكم من القاهرة وقرأتها على حضراتكم فاطمة طعيمة. آفاق عربية. الإعداد والتقديم أعز رشاد. مستمعينا الأعزاء، لقاء جديد يجمعنا في آفاقنا العربية، نستعرض خلاله ملفات عربية عديدة، نبدأها بالملف الفلسطيني. بدأت اليوم أعمال المؤتمر السادس لحركة فتح بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، ويعد المؤتمر هو الأول للحركة منذ 20 عاما والأول على الأراضي الفلسطينية. ويبحث المؤتمر سبل تطوير مؤسسات الحركة وانتخاب قيادة جديدة للجنة المركزية والمجلس الثوري لمواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية الفلسطينية. ويعقد المؤتمر وسط غياب كوادر حركة فتح في قطاع غزة بعد أن منعتهم حركة حماس من مغادرة القطاع. لمزيد من التفاصيل إليكم الحوار الذي أجراه الزميل محمد عبد الصبور. الأستاذ حسن جعفر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أستاذ حسن، المؤتمر السادس لحركة فتح بدأ أعماله اليوم في مدينة بيت لحم. بداية، ما هي أهم النقاط المحورية التي ركز عليها السيد أبو مازن في خطابه؟ يعني نعم، انطلقت أعمال مؤتمر فتح في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وهذا المؤتمر سيستمر لمدة 3 أيام وسينتخب قيادة جديدة لحركة فتح التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. الرئيس ألقى كلمة الافتتاح، ركز على العديد من القضايا سواء كانت الداخلية لحركة فتح أو على صعيد عملية السلام، وأكد بأن الاستيطان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، وأبدى استعداده لمواصلة عملية السياسية مع الجانب الإسرائيلي شريطة أن تعترف إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني وبمبدأ حل الدولتين، وأكد بأن إسرائيل لم تتقدم بعرض جدي يمكن للقيادة الفلسطينية أن تتعاملهم معه. على الصعيد الداخلي، دعا الرئيس الفلسطيني أعضاء المؤتمر وحركة فتح إلى النهوض مجددا من أجل قيادة الشعب الفلسطيني، وكذلك دعا حركة حماس إلى الذهاب لانتخابات الرئاسية والتشريعية من أجل ضي صفحة الانقسام الداخلي الفلسطيني. نعم، سيد حسن عباس قال بإمكان الفلسطينيين بالإصرار والوحدة تحويل الحكم الذاتي إلى دولة مستقلة. هذا التصريح من قبل عباس أو هذا الحديث، يعني ألا يصطدم بالتعنت الإسرائيلي وبال يعني عدم القدرة على تحويل هذا الكلام إلى واقع؟ نعم، إسرائيل ما زالت ماضية في سياستها التصعيدية سواء كان بالاستيطان أو بعزل مدينة القدس المحتلة عن واقعها الفلسطيني أو بمواصلة بناء الجدران. ورئيس الوزراء الإسرائيلي كما تعلم نتنياهو أعلن عن 5 شروط لاستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني أو لدفع عملية السلام كما يسميها نتنياهو إلى الأمام. هناك عراقيل إسرائيلية ما زالت توضع أمام أي تقدم على صعيد عملية السلام، والوحدة الوطنية الفلسطينية لا شك بأنها عامل جيد جدا فيما يتعلق بمواصلة النضال السلمي لتحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. هذه الوحدة مطلوبة في الوقت الراهن في ظل تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووضعه العراقيل أمام أي تقدم على صعيد عملية السلام. سيد حسن جعفر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أيضا هناك ملف هام ركز عليه الرئيس أبو مازن وهو ملف الأمن، وقال سنواصل جهودنا لحفظ الأمن ولن نسمح بأي تخريب. يعني هذا الملف ربما يشغل بال أبو مازن كثيرا. يعني بالتأكيد الملف الأمني هو ملف هام جدا في الأراضي الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وربما أراد مع الرئيس الفلسطيني من تركيزه على هذا الملف أن يعطي بعض الإشارات إلى حركة حماس وإلى ربما الخارجين عن القانون في الضفة الغربية بأن الأمن هو بأن القانون هو سيد الموقف فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأن قوات الأمن الفلسطينية ومؤسسة الأمن الفلسطينية ستكون حامية للمشروع الوطني الفلسطيني سواء كان فيما يتعلق بفرض النظام والسيادة على ما حرر من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وهذا هام جدا. لذلك المواطن الفلسطيني نعم يشعر بالأمن في ظل فرض سياسة القانون في الأراضي الفلسطينية، وهذا مطلب كل مواطن فلسطيني. لكن ربما أراد من خلال تصريحاته الرئيس عباس إلى الإشارة إلى أن الأمن لن تسمح القيادة والسلطة الفلسطينية بما جرى في غزة أن يجري في الضفة الغربية، وبالتالي ركز على هذا الملف الذي يعتبره أولويات فيما يتعلق بعمل السلطة الفلسطينية. تعقد حاليا المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي السنوي العاشر حول الإدارة العربية ومقاربات الجودة والعالمية والريادة والشراكة والتنافسية، وذلك بمشاركة أكثر من 100 مسؤول وخبير عربي. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على إشكاليات الفكر الإداري العربي وخياراته وممارسات الإدارة على المستوى العالمي. كما سيضع الخبراء والمتخصصون المشاركون في المؤتمر مقترحات لإطلاق حوار عربي عالمي لإنضاج الفكر الإداري العربي. وللتعرف على المزيد التقى الزميل عبد الرحيم الملاح مع الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية. دكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، نود أن سيادتك تلقي الضوء على هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة مؤتمرات المنظمة العربية للتنمية الإدارية. المنظمة تجمع في عضوياتها الدول العربية المختلفة، وتهدف الحقيقة إلى يعني إثراء التعاون بين هذه الدول، بالأخص فيما يعني بينهم من تجارب ناجحة. يعني المنظمة عندها سلسلتين من المؤتمرات، سلسلة بتعرف بالتجارب الناجحة، لأن تجارب تبادل التجارب الناجحة الحقيقة مسألة هامة جدا. والله كان عندنا المكان الفلاني وعندما غيرنا كذا حدث كذا والمشاهدات كذا، بتدي فرصة للغير أنه يطلع، يا إما ياخد فكرة كويسة يا إما يحاول يتلافى بعض المشاكل الموجودة. السلسلة الثانية هي اللي احنا ابتدأنا النهاردة، وهي سلسلة الفكر العربي والأوراق البحثية اللي بتبحث في موضوعات الإدارة. قد تكون الموهبة أو الفطرة التي فطرها الله لبعض الناس مفيدة، فهذه السلسلة من المؤتمرات التي تعقدها المنظمة الحقيقة مفيدة إلى أنه الباحثين العرب بيتبادلوا فيها أفكارهم. تتميز الحقيقة عن المؤتمرات الدولية في أنها بتحاول تشوف طيب في هذا الفكر الجديد ما هو المناسب للثقافة العربية بشكل أفضل، كيفية تطبيقه، هل هناك مشروعات استكشافية تم عليها التطبيق، ما هي المشاهدات البحوث الميدانية التي حدثت إلى آخر هذا. كيف يتم إنضاج الفكر العربي؟ لا، هو الحقيقة الفكر العربي لدينا ناضج. أنا يمكن أغير السؤال، كيف يتم إنضاج التنفيذ؟ يعني هل لدينا نضوج في التنفيذ؟ ليه؟ لأن الباحثين العرب الحقيقة متميزين. يعني في أي مكان بنذهب إليه الباحثين بتوعنا اللي بيعملوا ماجستير أو دكتوراه بتلاقيهم بيتفوقوا، بتلاقيهم بيعملوا أبحاث مرموقة بتنشر في أماكن جيدة. المطلوب الحقيقة عندنا هو كيف نربط ما بين هذه الأبحاث والتنفيذ الفعلي، يعني كيف تأخذ الجهات بنتائج هذه الأبحاث، لأن احنا ما زلنا برضو الأكاديمية بمعزل عن التطبيق الفعلي. فيمكن سؤال حضرتك احوره شوية، اقول لدينا نضوج في الفكر العربي، لدينا نضوج في الابحاث العربية، مطلوب ان هذا النضوج ينتقل بقى الى المديرين في مواقع العمل للاستفادة. الجامعة العربية. شهدت الجامعة العربية اجتماعات لجنة القانون الجمركي العربي الموحد، وذلك لإعداد القانون الموحد الخاص بإقامة الاتحاد الجمركي بحلول عام 2015 تنفيذا لقرار قمة الكويت الاقتصادية. الزميل مراد فتحي التقى المستشار سيد البوسي مستشار وزير الصناعة والتجارة ورئيس وفد مصر في المؤتمر. المستشار باعتبار حضرتك رئيس وفد مصر، اهلا ما ناقشه الاتحاد لجنة القانون الجمركي العربي الموحد. في الواقع تنفيذا لتعليمات قرارات القمة العربية الاقتصادية بالاعداد لاتحاد جمركي بين الدول العربية خلال الفترة من 2010 إلى 2015 اجتمعت لجنة القانون الجمركي الموحد اليوم لاستكمال مناقشة المواد الخاصة بالقانون الجمركي العربي الموحد، وناقشت عدد من المواد. فكر المستشار، هل مثل هذا المشروع سيسهل للعرب دخول منطقة الاتحاد الجمركي؟ هو أساسا لإقامة المنطقة الاتحاد الجمركي العربي يجب أن يكون هناك قانون جمركي موحد وتعريفة خارجية موحدة، وهذا ما يتم الإعداد لي في خلال الاجتماعات هذا الأسبوع. هناك قمة عربية اقتصادية ثانية، ماذا أنتم قائلون لها فيما يخص بمرحلة الاتحاد الجمركي؟ عند إقامة أو انعقاد القمة الاقتصادية العربية القادمة سيتم إحاطة الرؤساء والملوك بما تم إنجازه في في هذا الشأن وتلقي توجهاته. حضرتك مصر سوف تستضيف القمة الثانية، يعني التحضيرات والاستعدادات لعقد هذه القمة، خاصة وأن هناك قمة سابقة وأولى عقدة في الكويت. في الواقع أول هدف هو يتم القيام به حاليا هو متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت لضمان تنفيذ هذه القرارات بالطريقة التي تكفل تحقيق الأهداف منها، وفي ضوء ذلك يتم الإعداد لعقد القمة الاقتصادية القادمة التي ستعقد في القاهرة بإذن الله. كابتن نصر شرف، فيما يتعلق بما تبقى من عقبات أو عراقيل أمام منطقة التجارة الحرة، هل تم تجاوزها يا فندم حتى يمكن الدخول إلى منطقة الاتحاد الجمركي؟ في الواقع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حققت أهداف وإنجازات كبيرة، الموضوع الوحيد الذي لا يزال يتم مناقشته هو استكمال التواصل الاتفاق بشأن بعض الفصول والبنود الجمركية الخاصة بقواعد المنشأ. وفي الجامعة العربية أيضا عقدت اجتماعات لجنة التعريف الجمركية برئاسة ممثل الأردن، وذلك لتنفيذ قرار القمة العربية الاقتصادية لوضع مشروع تعريفة جمركية موحدة في إطار منطقة الاتحاد الجمركي العربي الموحد. تقرير مندوبنا في الجامعة العربية. تنفيذا لقرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الأخيرة التي عقدت بدولة الكويت ومن أجل إعداد النظام الأساسي لمشروع الاتحاد الجمركي العربي بحلول عام 2015، بدأت هنا اليوم في مقر جامعة الدول العربية اجتماعات لجنة التعرفة الجمركية العربية الموحدة لوضع مشروع عربي موحد لهذه التعرفة، حتى تتمكن الدول العربية من التعامل مع العالم الخارجي بتعرفة جمركية واحدة. وللتعرف على المزيد التقينا المستشار عبد الحفيظ العجلون ممثل الأردن ورئيس الاجتماع. أهم ما ناقشه لجنة التعرفة الجمركية، هذه اللجنة مهمتها هي توحيد النظام المنسق للتعريف الجمركية الذي سيتم العمل به في إطار الاتحاد الجمركي العربي. هذه اللجنة بدأت اليوم ببحث بنود النظام المنسق لمناقشة التفريعات الوطنية المعمول فيها في الدول العربية للعمل على الحد من هذه التفريعات إلى أقصى يعني حد ممكن. فيما يخص تعريفة جمركية عربية موحدة في إطار يعني منطقة الاتحاد الجمركي، هل هناك أمل في التوصل إلى مثل هذه التعريفة الموحدة؟ طبعا إن شاء الله، يعني لأنه هذه التعريفة أو النظام المنسق لبنود التعرفة الجمركية هي الأساس الذي سيبنى عليه عملية التصنيف الجمركي بشكل عام، يعني وبالتالي هذه اللجنة هي يعني لب عمل اللجان المتعلقة بمنطقة بالاتحاد الجمركي العربي. المأمول التوصل إليه إلى تعرفة موحدة، خاصة وأن قرار قمة الاقتصادية الأخيرة حدد عام 2015 كمرحلة نهائية. أخي الكريم، نحن يجب أن نفرق بين قضيتين، بين التعرفة الموحدة وبين النظام المنسق الموحد للسلع العربية. هذا ما نعمل به الآن هو النظام المنسق لتوحيده ما بين الدول العربية، ثم بعد ذلك سوف ننتقل إلى مرحلة توحيد التعريف الجمركية يعني كنسبة مئوية. نعم. أخبار العالم العربي في سطور. البوليساريو تدعو المجتمع الدولي لتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية. مصرع المئات في استمرار مسلسل الاشتباكات الدموية العرقية بجنوب السودان. استمرار مسلسل القرصنة الصومالي والقراصنة الصوماليون يفرجون عن سفينة ماليزية. جهود تشكيل الحكومة اللبنانية مهددة بالجمود بعد إعلان جنبلاط العودة إلى أصول الحزب وثوابته اليسارية والعربية. تواصل الإدانات العالمية لترحيل الفلسطينيين من القدس الشرقية ووصول لجنة من الأمم المتحدة إلى القاهرة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية. آفاق عربية. الإعداد والتقديم عز رشاد. الهندسة الصوتية أحمد راشد. وإلى هنا يا سادة نصل وإياكم إلى ختام فتراتنا الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، قدمناها لكم من القاهرة. في الواحدة والنصف إن شاء الله نوفيكم بعرض الأهم وآخر الأنباء التي ترد إلينا. لما نتقاسم سعادتنا مع إنسان يفهمنا تزيد السعادة، ولما نشكي همومنا لصديق يسمعنا تزول الهموم. همسات ليلية. الخميس بعد منتصف الليل بنصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري. سهير المرشدي. مدحت مرسي. ميرفا السعيد. محيي الدين عبد المحسن. عادل الطبي. حسين إبراهيم. مدحت زكي. يقول كارل بروكلمان في الجزء الرابع عشر من كتابه تاريخ الأدب العربي، ألف محمد بن عبد الحميد اللاذقي كتابين، أولهما الفتحية في علم الموسيقى، وتوجد منه ثلاث مخطوطات باللغة العربية في مكتبات المتحف البريطاني ومشهد ودار الكتب بالقاهرة، وثانيهما كتاب زين الإحسان في علم التأليف والأوزان، وتوجد منه مخطوطة وحيدة في مكتبة نور عثمانية بتركيا. ماذا أفعل الآن يا آية؟ ها؟ ماذا أفعل؟ ماذا تفعل فيما؟ فيما فعله أبوك؟ ويحك يا مراد، كيف تتكلم عن أبيك بهذه اللهجة؟ معك حق، فأنت لا تعلمين ماذا فعل. وماذا فعل يا أخي؟ جارنا محمد اللاذقي الذي جاء جريحا كي يجد الراحة والبرء من جراح نفسه. ما به؟ ألصق به أبوك تهمة التجسس، وجاءت الشرطة فقبضت عليه وحققوا معه ساعات وساعات. وبعد يا مراد؟ أطلقوا سراحه بالطبع لأنه بريء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد عاد إلى داره أكثر اكتئابا عما كان عليه وأكثر حزنا. وهل ذهبت إليه يا مراد؟ ذهبت لأعتذر إليه طبعا، لكنه لم يقابلني. لا إله إلا الله، إن أبانا يقع كل مرة في هذه الغلطة، يظن أن أحدهم جاسوس، وبعد القبض عليه والتحقيق معه ستتضح براءته. افتح يا ياقوت. أيها الخادم ياقوت. حالا حالا. السلام عليك يا ياقوت. وعليك السلام يا سيدة عثمة، تفضلي. الآية بالدار؟ لو لم تكن بالدار لما سمحت لك بدخول. ويحك يا ياقوت. إنها بالداخل يا سيدتي، تفضلي تفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام يا عثمة. تعالي، كيف حالك يا آية؟ الحمد لله. كيف حالك يا مراد؟ كيف حالك أنت يا عثمة؟ لم أرك من زمن. منذ يومين كاملين. والله كأنهما أسبوعا. احم احم، نحن هنا يا مراد. طيب بإذنكما. تفضل. أحرقته يا آية، أحرقته يا آية. هل كنت تريدين أن أتركه يتغزل فيك أمامي هكذا؟ أم تراك تظنين أني غافلة عن نظراتكما؟ لا تكوني سخيفة. ماذا تقولين؟ نعم سخيفة، ولهذا لن أقول لك آخر أخبار جاركم. من؟ محمد اللاذقي؟ نعم. أعرفها جميعها من الألف إلى الياء، بل قولي من الألف إلى الواو إلى الهاء، أما الياء فلا أظن. فقد علمت الياء وأنا قادمة إليك الآن. وما الذي علمته ولا أعلمه؟ هل تعلمين أنه ترك داره منذ قليل؟ ترك داره؟ ويحك، هل ارتحل؟ وفينا هذه اللفة؟ إن له دينا عندنا. أي دين يا صديقة؟ ألا تعلمين أن أبي هو الذي اتهمه بالتجسس؟ والدك هو أجل، لهذا كنت أريد أن أعتذر له، ولكن هو ذا قد رحل عن اسطنبول. من الذي قال إنه رحل؟ أنت. أنا لم أقل ذلك، أنا قلت إنه ترك داره منذ قليل. لا إله إلا الله، ألم تقولي إنه ارتحل يا عثمة؟ لا، إنما أنت التي قلت ذلك من شدة فزعك علي. إنما أردت أن أقول لك إنه ترك داره منذ قليل، ورأيته متجها إلى شاطئ البحر. ويحك، لماذا لم تقولي ذلك من البداية؟ ها؟ هيا بنا، هيا إلى أين؟ هيا إلى الشاطئ، هيا إلى شاطئ البحر. أسري. لماذا توقفت يا آل؟ كيف سنعرفه؟ فأنا لم أره من قبل. أنا سأدلك عليه. كيف يا عز؟ أنا أعرف شكله، وإلا لما أخبرتك أني رأيته متجها للبحر الآن. ومن أين عرفت شكله وأنت؟ أنا رأيته خارجا من باب داره وأنا عائدة من آخر زيارة لك. فهل استرحت الآن؟ أين هو إذن؟ أظنه ذلك الجالس على الصخرة هناك. السلام عليك ورحمة الله. من؟ ألا ترد السلام أولا؟ عفوا، وعليك السلام. أعتذر، فقد فوجئت بكما لذلك. لا لا لا لا عليك. هل تأذن لنا بالجلوس؟ طبعا طبعا. أخبرتني صديقتي عثمة. أنا اسمي عثمة. مرحبا. أخبرتني أنك متجه إلى شاطئ البحر، فأسرعت بالمجيء إليك. طبعا أمرك يا أستاذ. هل من خدمة أستطيع أن إنما جئت أعتذر لك يا محمد. يا من؟ يا محمد، ألست أنت محمد اللاذقي؟ بلى، لكني فوجئت بأنك تعرفين اسمي. يبدو أن المفاجآت تعقد لسانك يا أخي. هو ذاك، فأعصابي لم تعد تتحمل المفاجآت بعدما رأيته مؤخرا. لذلك جئت أعتذر إليك راجية ألا تكون ناقما علينا، وليكن ما حدث نوعا من سوء التفاهم وقع وانتهى الأمر. أوضح يا أسعدك الله. أنا آية أخت مراد، بنت الذي اتهمني ظلما. أجل أنا، وأنا جئت لأعتذر إليك عما حدث. هل تعلمين هذه ما سببه لي أبوك من آلام؟ نعم أعلم، أعلم تماما، وها أنا ذي أعتذر إليك يا محمد. قد وضعت كفها على كفه وأحمر وجهه بشدة، وهذا يعني أنه قبل اعتذارها حتى قبل أن يبوح به بلسانه. لا أدري ماذا أقول لك يا آية. قل قد عفوت، فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. صدق الله العظيم. أي أن أعظم ما يمكن أن ينفقه الإنسان من صدقات أن يعفو عمن ظلمه، فهل عفوت أيها الكريم؟ عفوت يا آية. شكرا لله. عفوت بالرغم من أني كنت مصممة. لا لا لا، دع ما فات. وضعت يدها على كفه مرة أخرى. دع ما فات يا محمد، وانظر إلى ما سيأتي به الغد، انظر إلى ما سوف يحمله إليك من خير وافر إن شاء الله. نعم هكذا. أين كانت ابتسامتك الجميلة هذه يا محمد؟ حياك الله. حياك الله. إذن هيا بنا. هيا بنا يا عشمة. انتظر. ماذا؟ ألم أراك مرة أخرى؟ أنا؟ وهل يهمك أن تراني؟ يهمني جدا. فيما؟ في في في في, في أشياء كثيرة. لا بأس لا بأس، سوف تراني إذا جئت إلى هذا الموضع غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله. هيا يا عصمة. بإذنك يا محمد. صاحبتك السلامة يا آية. وحدها؟ عفوا، صاحبتك السلامة يا عصمة. قاتله الله هذا الحقير. هذا الحقير يصفني أنا بالغباء. بالغباء؟ نعم يا مراد. كيف حدث هذا يا أبي أصلحك الله؟ وهو في التحقيق ذكر أنه ترك أنقرة وجاء إلى اسطنبول ليقهر أحزانه على وفاة والديه، ثم قال: استأجرت دارا وجلست في حالي أتدبر أموري لأرى من أين يمكنني البدء لمواصلة حياتي، فجاءت الشرطة لتداهمني بهذه التهمة الفظيعة التي لا أدري أي غبي ألصقها بي. وهذا الحقير يعلم أني أنا الذي اتهمته بذلك، بل إنه قال ما قاله ونظر إلي وكأنه يريد أن يؤكد لي أنه يقصدني أنا. اعذره يا أبي، فإن ما لاقاه بسبب هذه التهمة البشعة قد نال من نفسيته كثيرا بالتأكيد. أيسبوني؟ يقول إنني غبي؟ أنا غبي؟ لا يا أبي لا، أنت من أكثر الناس ذكاء والله، لكن أحيانا. أحيانا ماذا يا ولد؟ الشواهد توجه تفكيرك إلى أمور تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الواقعة الأخيرة. صدقت يا مراد، ويجب علي أن أتأنى وأتفحص كل شيء قبل الإبلاغ عن أحد. هو ذاك يا أبي، هو ذاك، أصلحك الله. لم يكن من الحكمة مجيئي معك يا آية. ويحك يا عصمت، وأقابله وحدي. أنت جئت لمقابلة حبيبك، فمالي أنا و... من قال إنه حبيبي؟ من قال؟ كل شيء يقول ذلك يا صديقتي. حقا، فالحب لا يخفى، نظرات العيون تبوح بما يتدفق في الفؤاد من مشاعر، وارتعاشة الكفين تصرح بما يهز القلب من خفقات، وما يعتري الوجه من احترار يعترف اعترافا صريحا بأن الحبيبين يعيشان في عالم ساحر من الحب. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي. النقط على الحروف ومكت الهوى بالطوف والسطور بالضم اللغة الأم على طول الزمان نغم في الوجدان إنها لغتنا الجميلة. انفلونزا الخنازير المعروفة ب H1N1. حقائق ومعلومات. رمضان أيام خير وبركة ووقاية أيضا من انفلونزا H1N1، خصوصا في شهر رمضان المبارك وخلال التجمعات. نحن نشد على كل المؤمنين أن يعتمدوا أقصى أساليب النظافة الشخصية، استعمال السجادات الخاصة للصلاة، استعمال المناديل عند العطس لحماية الآخرين من إصابة أي مرض أو فيروس من فيروسات الإنفلونزا. والرسالة الأهم هنا أنه إذا شعرت بأي عارض من عوارض الإنفلونزا، الرجاء الالتزام المنزل، عدم الوجود في التجمعات، استشارة الطبيب وأخذ العلاج اللازم من خلال الطبيب. دكتور جان جبور، المستشار الطبي للأمراض المستجدة، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، منظمة الصحة العالمية، القاهرة. الاحتياط واجب. تجنب الأماكن المزدحمة، تجنب تحية الأصدقاء بالتقبيل والعناق، اغسل يديك بالماء والصابون بانتظام خاصة بعد العطس والسعال. عند العطس أو السعال غطي أنفك وفمك بمنديل، لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك دون غسيل اليدين. تجنب مخالطة المرضى، اهتم بتهوية المنزل أو مكان العمل تهوية جيدة. عند عودتك من السفر من منطقة مصابة أو بعد مخالطتك لشخص قادم من منطقة مصابة، قم بزيارة الطبيب فورا. هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. يا أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد يتجدد اللقاء والزيارات. الزيارة في هذا اللقاء لمكتبة علمية